قل إن صلاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة خاصة وخاصة جدا. طبعا يعني أنا ألتقي معكم كثيرا، ولكن الحقيقة أشعر هذا اليوم بأن اللقاء بين يعني علماء أفاضل أجلاء تحبونهم كثيرا، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء في ميزان حسناتنا جميعا. الحقيقة يعني من الأمانة الشديدة ويعني الصدق معكم أن أقول لكم معلومة بسيطة جدا عن أدب ضيفي الكريمين. كنت سأبدأ بأحدهما ففوجئت بالآخر يتصل بي ويقول لا تبدأ بي، ابدأ بأخي فضيلة الشيخ كذا، مش هقول يعني. وحينما أتيت إلى الاستوديو فوجئت بالآخر يقول لا تبدأ بي، ابدأ بأخي الشيخ كذا. فنحن الآن بين إيثار من اليمين وإيثار من الشمال، فأأخذ يعني البداية كما يعني جميل. كما طلب شيخي الشيخ ابو اسحاق. نرحب بالشيخ محمد حسين يعقوب. اهلا بالشيخ ابو اسحاق. والله هو خلاص هو راجل هو يزعل مني، هيزعل مني، هيزعل مني. هناك اتفاق، هو زي ما بدا مدني كده بالاثنين، فالبدايه في يد الشيخ. ان شاء الله انتما مع اهلا بكم. ربنا يكرمك. السلامه ومصر نورت. ربنا يبارك فيكم جميعا. فضيلة الشيخ أبو إسحاق، أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا، وأنا سعيد إن أنا معاك النهاردة، وسعيد إن أنت اجتمعت بحبيبك منذ ثانوي. الحمد لله. آخر مرة كنت معاً يعني. لا، على الهوى. على الهوى طبعا. وأكيد يعني. وأهلا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، شرفتنا وربنا يكرمك. الحقيقة يعني أعزائي المشاهدين، مش محضر لكم شيء محدد غير النقاش المثري الذي يعني نريد أن يوصل إليكم كلام يغير بعض المفاهيم الخطأ أو المعاني السلبية اللي في حياتنا. وطبعا لما الكلام يأتي بعلم بيفرق كتير عن الكلام بغير علم. حدثني الشيخ أبو إسحاق قبل الحلقة بكذا يوم يعني، وتكلمنا في نقطة أن الخلاف يسقط، والكلمة دي عجبتني وحب أبدأ بها الحلقة. الخلاف يسقط حينما يسكت من لا يعلم، فحينما يتكلم من لا يعلم يصبح رأيا، ويتكلم من يعلم يصبح رأيا، فيحدث الخلاف بين رأيين نتيجة يعني اندفاع من لا يعلم بالفتوى أو بالكلام في هذا الأمر. يعني نبدأ الحقيقة يعني بموضوع بعد إذن حضرتك. في آخر فترة سابقة كان حضرتك على قناة الناس، يعني كلنا تقريبا القناة كلها في كفة، وحضرتك مصر إنك في كفة أخرى. غزة يعني حدث ما حدث، وكانت أزمة، وربنا سبحانه وتعالى يعني أراد أن تنجلي بصورة أو بأخرى، فحضرتك لك موقف مخالف تماما أو يعني خاص. وبعد الأحداث زرتك في البيت فبرضو قلت لي أنا على موقفي. فكتير جدا من الناس بيسألوني أنا شخصيا وبيحبوا يعرفوا، فيعني ربما ده حوار بقى مش فضفضة، حر كده توضح لنا وجهة نظر حضرتك في الموضوع ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بس احنا اتفقنا ان الشيخ أبو إسحاق هو اللي يبدأ، ف ممكن يضربني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبك في الله. أحبك شيخنا الشيخ أبو إسحاق، أنا أحبك في الله، فلتتفضل مشكور. جزاك الله خير. أنت يعني ابدأ وضح ال على قد مقدمة وأنا أنسج على من وين. تفضل خلاص يعني خلي الحوار حر بطريقة هو بسيطة. لا لا أنت كما عزمت علي أن أنا أبدأ، أنا بدأت. تفضل. جزاك الله خير. وأسلمتك ال. هو حضرتك برضو لما تكلمت معي في موضوع غزة كنا في السيارة حتى كان كلام عجبني جدا جدا جدا، كنت بسمعه لأول مرة الحقيقة. فأنا كمشاهد وكرجل عشت القضية إنه في ناس كانت يعني تطالب بشيء وفئة أخرى تطالب بشيء آخر. فحضرتك تكلمت بتأصيل علمي جيد، فممكن نبدأ بيه يعني تفضل. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى أهله وأصحابه أجمعين. الحين يعني من كان رأيي إن في أوقات الفتن الكلام ينبغي أن يكون بحساب، لأن في الفتن تطيش أحلام الرجال. وشاهدي على هذا يعني أخذ يعني موقفين للدلالة على أن الفتن أحيانا لا تترك للرأي مجالا. عندنا مثلا حادثة الإفك، لما الرسول عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا صالحا ما كان يدخل إلا معي. فحين سمع سعد بن معاذ رضي الله عنه هذا الكلام قال يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. طبعا سعد بن معاذ احترز احترازا بليغا وعاقلا جدا. ليه؟ لأن كان بين الأوس والخزرج قديما كان في مشاكل، فهو لما يتكلم عن الأوس باعتباره زعيما لهم لن يرد أحد منهم قوله، لما يقول إن كان من الأوس ضربت عنقه ما يقدرش يقول وإن كان من الخزر ضربت عنقه وسيد الخزر جالس وهو سعد بن عبادة، إنما قال وإن كان من إخواننا، أدي أول احتراز، من الخزر أمرتنا ففعلنا أمرك، أنت اللي أمرتنا، أنت اللي أمرتني ففعلنا أمرك. فسعد بن عبادة لم يعجبه هذا الكلام برغم هذا الاحتراز، قال والله لا تقدر ولا تستطيع. واخد بالك إزاي؟ فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فوجه الكلام لسعد بن عبادة، قال إنك منافق وتجادل عن المنافقين، حتى ثار الحياني الأوس والخزرج بالسلاح في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلا زال يخفضهم حتى سكتوا وسكت. فنعتقد يعني اللي كانوا حاضرين في هذا هم نبلاء الرجال وعقلاءهم، ولكن المسألة متعلقة بفتنة يعني كادت تعصف يعني بالمجتمع المدني، وهو رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعذر ممن فعل هذا يعني بأم المؤمنين، ومع ذلك شوف كادوا أن يقتتلوا في المسجد حتى خفضهم النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني لما في قصة في علي ومعاوية رضي الله عنهما في الخلاف اللي حصل، ولما طلحة والزبير رضي الله عنهما غلب على عائشة ويعني أقنعاها أنها إذا جاءت وراءها المسلمون لما لها من عظيم المكانة عند المسلمين أكيد سيكف عن القتال. فلما علم عمار ابن ياسر أن عائشة راحت البصرة وبقت مع كف في مع معاوية رضي الله عنه، صعد منبر الكوفة، والحديث ده في صحيح البخاري، قال أما والله إني لا أعلم أنها زوجة نبينا في الدنيا والآخرة، ولكن الله عز وجل أراد أن يبتليكم أتطيعونه أم تطيعونها. فأنا عايز أقول ومع ذلك ما استطعت عائشة أن تفعل شيئا وكان أمر الله قدرا مقدورا. فأنا عايز أقول في زمان الفتن تطيش أحلام الرجال وتتعثر الأفكار، فلا يكاد المرء يسمع صوت رجل عاقل. النهاردة مثلا في, في, في عندنا جهاد جديد نبغ في الأمة في زمان الضعف والهزيمة، ألا وهو جهاد الحناجر، نصرخ. تمام، أنا لا أعيب أن يصرخ المرء من الألم، ولكن أعيب أن يصرخ ولا يفعل شيئا. فهو الحادث إيه؟ الحادث إن لما حصلت أحداث غزة بدأ الناس يطالبون العلماء بما يجب أن يفعله الحكام لثقة منهم بأهل العلم. يعني هو يتصور مثلا فضيلة الشيخ أبو العلاء يستطيع أن يفعل شيئا بكلمة منه تتغير الأمور، الكلام ده غير حقيقي، إنما يقوله إنسان متحمس يشعر بالضعف والهوان ومضغوط عليه. فإذا قال له مثلا لا تبحث عما لا تستطيع وافعل ما تقدر عليه، يقول له أنت منهزم. طب أنا الآن لا أستطيع لا فتح معابر بل لا أستطيع أن أوصل علبة دواء واحدة تمام، وفي نفس الوقت هذا الصراخ لن يفعل شيئا. فبيقول له مثلا توجه إلى ربك سبحانه وتعالى وأدعو الله عز وجل أن ينصر هؤلاء، يوم يستهين بالدعاء ويقول لك يعني إذن المطلوب مني أسيبهم يتدمروا وأعود أنا أدعو؟ طيب خلاص أنت أيها المعترض قل لي ماذا ستفعل وأنا وراءك. سيجد أنه هو الآخر لن يستطيع أن يفعل شيئا، يبقى ضيع ما هو ممكن في يديه أن يفعله واتجه إلى ما يعجز في الحقيقة أن يفعله. أنا لا ألوم الذين يصرخون، الذي يصرخ من الألم أنا لا ألومه، ولكن إذا كان صراخه يعرقل عملي أنا في العلاج ينبغي أن أقول له أسكت. فهو الحقيقة حتى الرسائل التي جاءتني وأنا قلت في برنامج فضفضة كثير منهم يقول لي أين أنتم من العز بن عبد السلام؟ مسألة الاختلاف يعني هذا يدل على أنه لا يعرف من هو العز ولا يعرف ما ما ما, ما زمان العز. العز ده يعني لما خرج من الشام، لما خرج من مصر ذاهبا إلى الشام قالوا له، قالوا للسلطان يعني بقاء مملكتك ببقاء هذا الرجل في مصر. خرج هو بنفسه السلطان حتى لاحق بالعز بن عبد السلام في مرحلة من مراحل الطريق وأرجعه وأرضاه وباع المماليك برضه، أصر أن يبيع المماليك. النهاردة من الذي يستطيع أكبر عمة في البلد لا أصلا أن تفعل شيء من هذا، فضلا عن أنه يعني يقال لإنسان لا يملك شيئا. إحنا لو كنا نملك فعلا حقيقة شيئا ما تأخرنا، كل الذي نستطيعه أن نبين الحقائق العلمية ونبين ما ينبغي أن يفعله الناس. أنا لا أعلم نبيا استخدم القوة العسكرية إلا ثلاثة فقط نبيا. في بعض الإخوة بعت لي رسالة قال لي وطالوت، أنا قلت نبيا، طالوت كان ملكا، أول من جمع له الملك والنبوة هو داود عليه السلام ثم سليمان. فلا أعلم نبيا استخدم القوة العسكرية إلا ثلاثة في حدود علمي، اللي هو يوشع اللي هو داود عليه السلام، يوشع بن نون، الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء إنما أسقطوا الممالك بالدعاء، يقول إني مغلوب فانتصر فيستجيب الله تبارك وتعالى. فأنا شفت نوع من يعني اللغط الشديد اللي هو بسبب الفتنة، واحد يقول لك لا الدعاء لا، واحد يقول لك لا الدعاء يعني زي ما أنا يعني هو بس يعني أنا يمكن بعد إذن حضرتك في القناة هنا تحديدا الناس فهمت الاثنين غلط، وأنا بقى قريب جدا من الأحداث وأشهد الله على ذلك. يعني من قال الدعاء لم يقل الدعاء فقط، قال الدعاء وواحد اثنين ثلاثة عشرة، ومن قال يعني ليس الدعاء شرطا يقصد مش لوحده، عايزين معاه لا ترتكن عليه يعني. أيوة بالضبط. فهي يعني ناخد من حضرتك الرؤية العامة أنه المفروض يكون عندنا أنواع متعددة من الجهاد وليس جهاد الحناجر فقط، المال والنفس ونروح للشيخ يعقوب هو صاحب المشكلة ونشوف حضرتك يعني. أنا أسألك، أنت زعمت أنني في كفة والناس كلها في كفة. أيوة أنت تسألنا هذا الذي قاله أبو إسحاق هو ما قلت به بالحرف الواحد كويس، ولا أنا قلت حاجة غير كده؟ لا حضرتك كنت بتقول أقول بقى عشان أقول أقول عشان أوضح أقول عشان القعدة تبقى حلوة يعني أقول أنا باكل عندك محشي بس ده ما يمنعش يعني قول ها حضرتك قلت أنتوا عايزين تروحوا تفتحوا المعابر، طيب روحوا وممكن طيارة دي كلمات اللي الناس يعني انفعلت منها قوي، طيارة F-16 هتضربكم تموتوا كلكم. أيوة الناس تقول لك طب إحنا عايزين نتحرك ولا نغير ولا كلمه الكلام ما تقالش كده، ودايما أيوة انا بقول للشيخ ابو اسحاق والاخواننا ومشايخنا ان لما حد يقول لك فلان قال كده شوف الحلقه، لان انت عندك ان السياق والسباق واللحاق من المقيدات. فلما يجي الكلام في سياقه بدليل ان واحد اللي راح للشيخ ابو اسحاق مثلا في مره وقال له ده الشيخ يعقوب حدف فاكر انت القصة المايك في وش فانا جبت الاسطوانة قلت له شوف اللي حصل كده يوحش، قال لا مش وحش بعد ما كان يؤخذ وهكذا امثال هذه انا قاصد اقول للناس امثال بتقوله. اسمعني اقول لك الشاهد في ايه القصة، ان انا جاي الحلقة وكان قبلية في ثلاثة انت احدهم، واللي قال اللي يقول الدعاء هو الواجب تجاه اهل غزة يبقى آثم، الكلام ده بالحرف الواحد انا سامعه بودني مش نقل الي. فلما جيت قلت يا ناس انا محضر ثلاث اسئله في الواقع، وهي لماذا امه الاسلام دائما في حروب وضغوط وجهاد بصفه مستمره لا يكف ولا يبطل، السؤال الثاني، ليه دايما أمة الإسلام مستضعفة ومهزومة ومأزية في بنيها؟ والسؤال الثالث، متى نصر الله؟ والإجابة على هذه الأسئلة. لكن قبل ما أدخل في غمار الموضوع ده في الثلاث أسئلة اللي هم بيجاوبوا، وانت كنت حاضر وموجود في الاستوديو، لكن أقول للي بيقول هنا محاور مش رد، يعني هادي حضرتك اللي ترد. لا لا لا، أنا بقول أهو إن أنت شاهد على القضية. قلت كده، قلت إن القصة اللي بيقول إن الدعاء بس أسم. طب أنت بتعمل إيه غير الدعاء؟ نفس الكلمة اللي قالها أبو إسحاق، أنت بتعمل إيه؟ وقلت لك الكلام ده، وقلت له الكلام ده، أنت بتعمل إيه؟ إحنا نعمل زيك غير دعاء، قول لنا أنت بتعمل إيه وإحنا وراك. فالقضية في، أما أنتوا يا شباب، أنا قلتك يا شبابنا بيتسم بحاجتين، السطحية والخفة، الكلام بيستخفه والحماس وحده لا يجزي. طب أنتوا عايزين حد يضحك عليكم؟ يلا نخرج، لو خرجنا هنعمل إيه؟ أنا قصدي، والكلام ده واضح جدا، مش قصدي ما نجهدش، والكلام ده قلته، أنا رأيي أن قضية فلسطين لن تحل إلا بالجهاد في سبيل الله. بس دي كلمة الناس مش عارفاها. لا قلتها جداً، قلتها جداً عشرات المرات، مش مرة ولا اثنين. تبقى ضد التانية بتاعت، قلت أنا هذه القضية لا تحل إلا بالجهاد في سبيل الله. القضية مش النهاردة يلا يا شباب هوب ونجري ونحارب كده، أنت بتقضي على نفسك بدون فايدة. هو ده اللي اقول موضوع الاف 16 اللي اتنشرت دي، ان بقول انت دلوقتي لو خدت شبابنا دول، الشباب دول اللي قدامك لا عمره مسك مدفع ولا عمره ركب طياره ولا عمره، وقفلوا ساعتين على بعض صح، طب هيروح يعمل ايه؟ انا ذكر لي ان الناس اللي كانوا راحوا افغانستان كان المجاهدين بيطلعوا جبال، فده مش قادر يطلع، فالمجاهد يشيله صح. الله، طب انت هتروح تعمل ايه؟ المفروض هو ده، هو ده كلامي بقى، ان احنا ينبغي، وذلك بعد القضيه ما انتهت، دي مجموعه عنوان غزه الماساه القضيه وماذا بعد، ان بقول اللي كانوا بيتكلموا عن الجهاد بقى، هو ده وقت الجهاد، ان يعدي الشباب نمره واحد اعدادا ايمانيا، لان شبابنا حين يذهبون الى هناك نحن لا نقاتل بقوتنا ولا سلاحنا، نحن بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بل الله جل جلاله امتن على المؤمنين فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ثم عتب عليه فقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فالقضية ليست بقضية كثرة ولا قضية قلة ولا قضية سلاح، إنما القضية بحالنا مع الله. هذا الشاب الذي المتحمس أيضا الذي يريد الجهاد، حاله مع الله فين؟ فين حاله مع الله؟ تعال اسأله النهاردة عن قيام الليل، وتعال اسأله عن صيام النهار، تعال اسأله عن الذكر، تعال اسأله النهاردة عن حفظ القرآن وختمات القرآن وصدقه في التوبة ومعاصي أدي. هذه المعاصي تهزم أي أمة. ده أنا بقول لولا أمن الله علينا لخسف بنا. فهو ده الكلام. أنا مش قصدي يا شيخنا إن القضية فيه إن إحنا ما نجاهدش، لا، ده أنا بقول نجاهد بس بترتيب، بترتيب وباستعداد. الامر يحتاج الى استعداد. انا بقول ان القسطنطينيه، والكلام ده قلته في نفس الحلقه، القسطنطينيه فتحت بعد 800 سنه، اول محاوله لفتح القسطنطينيه من سيدنا معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه سنه 37 هجريه، وفتحت 847، بعد 810 سنه، بعد 37 محاوله او 17 محاوله، بعد 17 محاوله لفتح القسطنطينيه. هو الحقيقه حضرتك الكلام ده جميل جدا. الناس، انا عارف، انا سمعت الحلقه وإف 16 عارفة اتقالت ازاي، بس الناس بتاخد الاجزاء ومش ما عندهمش استعداد يعيدوا الحلقه. احنا عندنا في القناه تقول لي روح اسمع الحلقه تاني، هسمعها بكره، ميداني هات الحلقه شغل يلا. الشيخ ما قالش كده، انما الجمهور يقعد ينقل تيجي لك رسائل الشيخ بيقول ما نروحش والناس كلها عايزه تروح، والشخص التاني او بقيه العلماء اللي قالوا، الحقيقه انا شاهد ان هم ايضا ما خدوش ناحيه لوحدهم كده، زي ما حضرتك وضحت ان الجهاد والحل في قضية فلسطين. الناس سمعت منك ده. أنا لما أيضا بعد إذنك شيخنا، معلش اسمح لي، أنا مش عايز أطول، وأنا اتفقت معاك كده إن سيب الشيخ يتكلم، إحنا عليه ده بعد شوية. أنا لما فوجئت واحد اتصل، أو واحدة اتصل بي قال لي شيخ صفوت حجازي الله يكرمه راجل طيب، وكان مفروض بقى يعني لو الأمر مرتب صح هو يتصل الآن يظبط المسألة دي. مين قال لك إن مش هتتصل؟ مين قال لك؟ طب بتتهمنا ليه؟ المهم يعني أنا أقصد إيه، واحدة اتصلت بي قالت لي انت ليه ما مضيتش على وثيقة العلماء؟ كنت لسه جاي لها اصلا. قلت لها يعني ايه وثيقة العلماء؟ قالت لي شيخ صفوت قال امبارح ان في وثيقة ومضى عليها 40 عالم وذكر اسماء منهم الشيخ ابو اسحاق ولم يذكر اسمك، وقال بقية اللي ما مضوش يا اما يا اما يا اما. قلت لها والله ما اعرف عن كده حاجة. اتصلت بالشيخ صفوت حجازي. قلت له السلام عليكم. وعليكم السلام. رجل مؤدب يا شيخنا وما شيخ. قلت له الوقت انت قلت امبارح كده وكده. قال لي حصل. قلت له طب انت قلت لي؟ قال لي اتصلت بيك لقيت تليفونك مقفول. قلت له الرقم اللي مع سعادتك ما بتقفلش. قال لي كده بالحرف والله وهو يشهد. قال لي يمكن انت كنت في منطقه ما فيهاش ارسال. قلت له طب وده عذر انك تطلع تقول لقيت واحد تليفونه مقفول وواحد مش عارف ايه؟ طب انت عارف بيتي وجيت بيتي وانت عارف تليفوني وانت عارف ابني وعارف ابني الثاني وابني الثالث، كنت تستطيع تحصل عليه باي طريق؟ قال لي هقرا لك الوثيقه. اقرا الوثيقه. قلت له انا موافق على الكلام ده، انا مضيت بشرط اضافه بند اللي هو انت بتقول لا حل الا الجهاد وانا كمان بقول لا حل الا الجهاد، لكن جهادي اليوم ايه؟ قلت له لازم يضاف هذا البند لكي اوقع ان جهاد الشبابنا النهارده. قال لي يعني انت متوقع لو قلنا الحل الجهاد الشاب هياخد مدفع ويطلع يقتل في الناس؟ قلت له اه متوقع كده. لابد من ان لا يبقى حضرتك واصل لك صوره غلط، الناس مش هتطلع كده. مفيش حد دعا ابدا الى الجهاد بهذه الصوره البسيطه. لازم نوضح احنا قدام بيان يبقى البيان واضح. تمام. ما على الرسول الا البلاغ. هو باين بعد كده ان حضرتك موجود من ال 40 على فكره يعني. ما اعرفش انا، لا انا وصلني ده منه هو شخصيا. طيب انا بقول اهو ان القضيه قلت له كده، قلت له نكتب في الوثيقه بعد الاربع بنود او الخمسه اللي انت كتبهم ان الجهاد الواجب اليوم جهاد النفس، والاعداد الصحيح للجهاد جهاد الامه. النهارده جيش هيواجه جيش، مش شباب متحمسين يواجهوا جيش. طيب زي انت ما قلت لي مش هنطول معاك، ما تطولش عشان حبيبك انقل. انا هاخد حته من هنا واسال بيها في حته مهمه قوي. في ناس هترد دلوقتي حالا وممكن يتصلوا كمان، يعني هيقول يعني ايه جهاد النفس الان دلوقتي لو اسرائيل او عدو اليهودي دخل علينا القاهره، دخل علينا كفر الشيخ، هنعمل ايه؟ هنستنى الرب الشباب ولا نخرج بالعصي ولا بالطوب؟ يعني الناس هتقول كده. الصورة اللي انت بتقولها دي مختلفة عن الوضع دلوقتي. هو ده الوضع في غزة كده؟ لا لا لا لا، ناس داخلة على ناس في بيوتها. لا لا هناك فرق. معلش ما انا عايزك توضح. لا لا هناك فرق بين البلد المداهم والبلد البعيد. البلد المداهم يعني مثلا الجهاد، جهاد الطلب، في مثلا شرط الوالدين، رضا الوالدين. جهاد الدفع لا، افترض ان العدو داهمني في بلدي، ابوي قال لي لا تخرج الى الجهاد، انا لا اطيعه، لا اطيعه، بخلاف جهاد الطلب. انا خارج. يعني العلماء يقولون في دفع الصائل بعد اذنك يا شيخنا، مع يعني احنا مع بعض انت ده كلامك، لكن بس بقول في دفع الصائل تخرج المراه بغير اذن زوجها، والعبد بغير اذن سيده، والولد بغير اذن والديه. في دفع الصائل هنخرج عليهم بغطيان الحلل هنا في وسط الشوارع؟ ماشي. لكن ده جيش بيحارب جيش. الكلام ده لازم تعرفه. ماشي. احنا بنتكلم في ايه؟ في يعني لما نقول اللي يقول انت ما بتعرفش تفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، هو اللي مش فاهم. هو مش فاهم. احنا بنفرق بين جهاد الدفع يعني وجهاد الطلب ودافع الصائل، بنفرق بين ثلاث حاجات. اتفضل يا شيخ. شيخنا حضرتك الناس برضو بتقول لي عشان توضح لنا دي ان الشيخ ابو اسحاق راجل بنستفيد منه قوي في الحلقه، انما كلام تقيل وعلمي وبنبقى عايزين نفسنا يوضح اكتر او يبسط اكتر او ينزل اكتر، وبالتالي من المنطلق ده جهاد الدفع وجهاد الطلب عايزين نوضحهم الاول للناس حتى يفهموا يعني ما هو جهاد الدفع وما هو جهاد الطلب. جهاد مين اللي مش فاهم يعني؟ جهاد الطلب اساسا اللي هو القصد منه هو نشر دين الله عز وجل في الدنيا. فانا بروح افتح بلد من البلدان زي ما كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام وايام الخلفاء الراشدين، كانوا يذهبون فيفتحون البلدان، يفتحونها بالقرآن ويفتحونها بالسيف. إذا أبى هؤلاء الناس أن يخلوا بيننا وبين أن نوصل الدعوة إلى الناس. ده جهاد الطلب. جهاد الطلب بكل أسف انتهى من الأمة منذ زمن طويل. باقي جهاد الدفع. لماذا؟ طبعا بكل أسف هي مسألة طويلة جدا، وأعتقد الحلقة نفسها دي ولا اللي بعدها تكفي إن احنا نرتب ونقول الكلام. طيب. لأن قضية الإسلام نفسها الإسلام كقضية أصبح عليها علامة استفهام كثيرة، ما عادش حد متبنيها. النهاردة الدولة المدنية هي السائدة، وكل حد ما يجي عشان يحكم الناس بدين الله عز وجل يقول لك دولة الفقيه وولاية الفقيه، وشبهوا الدول في أهل السنة زي الشيعة مثلا والكلام ده. والنهاردة ما تزيد شايف الزخم الموجود في الجرائد والمجلات والكلام ده، لا يريدون أن يبقوا المسألة. يعني لسه أنا بقرأ النهاردة في الـ في الـ في الـ في بعض الجرائد، يعني واحد بيقول إن الطلاق لا يقع أبدا إلا بوجود شاهدين. أوه فعلا ماشي، ما هو ده الموجود، وقال لك ده صريح القرآن، وجايب كلام الشيعة ونائل وساري البحث بتاعه من أماكن شتى أنا أعرفها ويعرفها غيري من المطالعين لكتب أهل العلم. تمام، يقول لك كفانا شبعنا من فقه الموتى، عايزين فقه الأحياء. فدول مجموعة لا يريدون أن يبقوا حجرا على حجر، خلاص عند القدامى ماتوا خلاص، يبقى يموت الفقه بتاعهم الكلام. فأنا عايز أقول قصة جهاد الطلب دي يعني مأساة كبيرة جدا لها، يعني نركنها. إنما هو يبقى جهاد الدفع بقى، أن أنا الجنود يذهبوا لفتح بلاد أخرى، ده جهاد الطلب. ده جهاد الطلب بقصد نشر الدعوة، مش الاستيلاء لا على أراضي الناس ولا على، كما في حديث بريدة في صحيح مسلم إن إذا دخلنا بلد من البلدان نخيرهم بين ثلاث أشياء. يبقى جهاد الإيه؟ يبقى جهاد الدفع. جهاد الدفع إذا دوهم بلد من بلاد المسلمين زي ما قصد الشيخ، نطلع بالعراجين، نطلع بالطوب، نطلع بالعصي. ليه؟ لأن ده لابد من دفع هذا العدو عن بلاد المسلمين. والقرطبي رحمة الله عليه لما ذكر في تفسير قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، قال إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين فهذا يجب وجوبا عينيا على كل إنسان أن يدفع هذا العدو بقدرته، فإن عجزوا وجب على البلد المتاخم، فإن عجزوا وجب على البلد المتاخم حتى يعم كل بلاد المسلمين. فالجهاد فرض عينا على كل بلاد المسلمين الآن لا شك في ذلك، فرض عين. طيب لكن أنا غير قادر على أن أخترق الحدود، نعم خلاص سقط من علي، سقط من علي أنا كفرد. أنا كفرد أنا عاجز عن الخروج، يعني أنا ذهبت إلى الحدود ممكن أعتقل ويقبض علي، خلاص فأنا لا أستطيع أن أصل إليها. فهو جهاد الدفع طبعا اللي احنا كنا بنتكلم عنها بالنسبة لأهل غزة هذا فرض عين عليهم جميعا، لا فرق بين كبير وصغير ولا ذكر ولا أنثى، واخد بالك إزاي؟ فده الكلام اللي احنا بنقوله، مسألة الترتيب العلمي اللي بقول لك ده كلام صعب والكلام ده، وهنا نعمل ايه في المسألة؟ ما هو لابد من ترتيب هذا الترتيب. دفع الصائل ممكن يكون علي انا شخصيا، مش لازم يكون على أمة، يعني الواحد داخل عليه يريد مالي يريد عرضي، ده دفع الصائل. دفع الصائل طبعا احكامه مختلفة عن دفع عن جهاد الدفع، لان دفع الصائل انا ممكن انا اصبر على القتل، يعني ممكن يدخل علي يريد مالي وأنا ممكن أقتله، واخد بالك؟ ممكن زي عثمان بن عفان، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه لما دخلوا عليه كلهم عشان يقتلوه أبى ورفض أن تراق فيه محجمة دم، وإذا دفعته فقتلته، الحديث نص من قتل دون ماله فهو شهيد، كما حدث لعبد الله بن عمرو بن العاص عندما روى هذا الحديث، كان له قطعة أرض وأراد عنبسة بن أبي سفيان أخو معاوية بن أبي سفيان أن يعدي قناة ماء في الأرض بتاعت عبد الله بن عمرو، لأنه لو لف حوالين ملك عبد الله بن عمرو حطوا له القناة قوي، فأراد إن هو يعني يضغط على أو يجبر عبد الله بن عمرو أن يمرر هذه القناة من خلال أرضه. فلبس عبد الله بن عمرو السلاح ولبس مواليه السلاح وقرروا أن يقاتلوا عن أرضهم حتى لو أدى ذلك إلى الموت. فقالوا له أنت عبد الله بن عمرو بن العاص يا رجل ورع ورجل بتاع عبادة والكلام ده، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، لحد ما تدخل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وحل إيه؟ حل المسألة. فأنا عايز أقول يعني عدم جهل الشباب ما يحملوش جهلهم للعلماء، وفي نفس الوقت أنا اللي أنا عايز أقوله إن هم بياخدوا مال الحكام يلبسوه للعلماء. يعني أنا النهاردة مثلا لما يجي واحد يقول لي أين أنت من العز بن عبد السلام مثلا ويطالبني أن أنا أفعل ما يجب أن يفعله الحكام، يبقى ظلماني بهذا، لأنني لا أستطيع أن أفعل هذا، وبالتالي يركب اللوم علي وتمشي بقى السلسلة، الطعن بقى على العلماء وبتاع الكلام دوت والاستهانة بهم وبيان أنهم لم يقوموا بدورهم كما ينبغي وهكذا يعني. طب إذا طلب منك بنص ما يقولونه الآن سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جف أمره فقتله إلى آخر ويقول كلمة حقا عند سلطان جائر، هذه الجهاد بالكلمة سواء بقى عن طريق يقولون أيضا ممكن تكون مظاهرة ضخمة جدا ودي ملهاش لازمة عند بعض الناس، وعند بعض الناس هي الجهاد بعينه فيقولون من يدافعون عن هذا المنهج أن هذه كلمة تصل إلى الحاكم، أو كلمة الشيخ أبو إسحاق الحويني تصل إلى الحاكم، أو كلمة الشيخ حسين يعقوب. يمكن أنا تقول لنا ساعتها أنا عايز أوضح أنه الكلمة نفسها ده دور العلماء، ولا برضو حضرتك تقصد أنه كده بيحمل العلماء فوق ما؟ لا، العالم لابد أن يقول أن يبين كلمة حتى الحق. لو لم يسمع لقوله هذا هو البيان الذي أخذه، الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. أما مسألة التنفيذ هذا ليس على العالم، مش عليك طبعا على ليست على العالم. المهم أنا أبين وأقول، لكن أنا عايز أقول حاجة. نحن في بلادنا حتى لو لو لو سلمنا جدلا بمشروعية المظاهرات والكلام ده، في بلادنا المظاهرات لا تغير شيئا. في الغرب قد المظاهرات تسقط حكومة، لكن احنا عارفين مآل المظاهرات ايه. يعني مثلا قبل عدة سنوات لما شارون اقتحم جنين وطول كرم وعمل نفس القصة، وكانت حصيلة القتلى والجرحى قرابة 10,000، خلاص الناس عايزين تتظاهر، الدولة قالت لهم ايه؟ عايزين تصرخوا؟ تعال استاد القاهرة. وفعلا تجمع في استاد القاهرة اكتر من 150,000، وحوصل استاد القاهرة بالعربيات الامن المركزي وقال لهم صرخوا. قعدوا يصرخون حوالي 2-3 ساعات في الوقت اللي هم بيصرخوا وشارون عمال يقتل هناك. فانا عايز اقول جهاد الحناجر ده في اشكاليه، عمل لنا اشكاليه، وهي انه فرغ الشحن الموجود عندنا. هو انا لما باصرخ على اخري واروح في البيت شايلين مربعه كده عشان انا بعتقد ان انا اديت دوري، عملت اللي عليا، قعدت اصرخ لحد ما خلاص ما عادش فيا نفس. طيب هذا الغل، هذا الغل الموجود ده هو انا المفترض اختزنه ويخرج بشكل، ان الغل ده هو الذي يحرك، الغل هذا هو الذي يحرك. تأبط شرا تأبط شرا، ده لما يعني قتل خاله، واخد بالك ازاي؟ فتأكد اللي انا بقوله، يقولون ايه تأبط شرا؟ هو تأبط شرا. انا غلطان اللي فكرتك بيه. عايز اقول بلاش ما اشتغلش من ورايا. لا تأبط شرا ده واحد يعني واحد اسمه تأبط شرا، لقبه كده لقبه تأبط. انا عايز انك تعرف لا يعني بلاش تأبط شرا. انا عايز اقول الحجاج بن يوسف الثقفي كان بيقول ايه، كان له ابيات يقول فيها هذا اوان الشد فاشتدي زيم، قد لفها الليل بسواق حطم، ليس بجزار ولا راعي غنم، باتوا نياما وابن هند لم ينم. كان دي طريقتهم كعرب. العربي لا ينام على الضيم ابدا، مش هقول يعني العربي اللي هو العربي حتى لو كان كافرا لا ينام على الضيم ابدا. احنا حصل عندنا نوع من الارتداد حتى عن معنى العروبة، حتى معنى العروبة. العروبة الاسلام جاء فهذب النفوس وشذبها، نفوس الشعثة دي هذبها وخلاها ماشية تبع القانون الالهي. انما هم كعرب لا يبيتون على الضيب ابدا. فانا عايز اقول طول ما احنا بنصرخ عدونا يعلم تماما ان احنا ماشيين في السكة الغلط، يسيبنا يقول لك طول ما بيصرخ يبقى هو ماشي غلط وانا ماشي صح. اول ما تسكت يقول لك طب ده سكت ليه؟ مش عادته يسكت، اكيد ده بيفهم، اكيد فهم القضيه، اكيد كذا. فانا عايز اقول القصه في بلادنا نحن المنظومه مختلفه عن بلاد الغرب تماما. بلاد الغرب تطلع مظاهره ممكن تسقط حكومه، احنا عندنا لو خرج الناس جميعا في الشوارع قصه ما لهاش اي قيمه. يبقى المفترض انا ما اسعاش الى فعل عامل هذه الفوضى، وفي الاخر اللي بيتظاهروا بيتصوروا انه عمل اللي عليه. هنرجع لنفس القصة. طلبات الشيخ يعقوب أوامر، فهو قال المفروض الشيخ صفوت يتكلم، الشيخ صفوت يتكلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذ سعيد، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يخليك. طبعا انت يعني طلبناك باللاسلكي على طول، يعني الشيخ يعقوب بيحبك. امرك واسعد بوجودي معاكم، يعني ربنا يكرمك يا رب. صوتا وكانت سعادتها تبقى اكتر لو صوتا وجسدا، يعني احنا تحت امرك. البس وتعالى، يعني القناه بيتكم جميعا ان شاء الله. الله يخليك. الشيخ يعقوب عايز يسلم على حضرتك. يا اهلا وسهلا يا مولانا. ازي حضرتك الصبح؟ ازي حضرتك؟ مرحبا فضلت الشيخ، ربنا يرضى عنا عنك. ومعانا الشيخ ابو اسحاق ايضا برضو، يعني اهلا وسهلا. اهلا، الله يحفظك سيدنا. زي الاحوال سيدنا، بارك الله فيك. احنا كنا بنقول على البيان بتاع حضرتك انك جيت في حلقه كده وقلت بعض الاسماء اللي وقعت ونسيت تقول الشيخ يعقوب. ما نسيش. طيب وانا كلمته بعديها فبعدين كلمك واقر. فاحنا برضو ده احقاقا للحق، بنقول ان هو من ضمن، اعتقد دلوقتي العدد كام يا دكتور؟ 40 ولا هو اولا البيان مش بتاعي يعني، ما حضرتك قمت بدور المنسق. طيب هو بيان للعلماء، وهو حقيقة لما أعلننا البيان ما كناش استطعنا أن احنا نصل للشيخ يعقوب، لكن هو حقيقة الشيخ اتصل بي بعد ما أعلننا البيان وطلب أنه هو يكون من الموقعين على البيان، وإحنا بنعتز طبعا بالشيخ يعقوب ويعني شيخنا وأستاذنا، وبنعتز بوجوده معانا، وهو من علماء الأمة اللي لابد يكونوا يعني موجودين في في في أي عمل العلماء بيجتمعوا عليه. حقيقة إحنا كنا سعداء جدا لما اتصل بيا ويعني طلب إن هو يسمع البيان وبنود البيان، وهو كان يريد بعض التعديلات او التوجيهات على البنود اللي كانت موجوده، فكان الكلام اللي قلت له ان يعني احنا خلاص كل الناس وافقت على الكلام دوت، ويعني الكلام اللي حضرتك تحب تقوله في تفصيلات انواع الجهاد والكلام ده كله حضرتك ممكن تبينه بعد كده، لكن دي بنود عامه وكلنا وقعنا عليها. قال خلاص انا كمان موقع عليها ما دام العلماء جميعا موقعين عليها والاسماء. لا انا قلت لحضرتك ان انا بضيف بند اللي هو بيان وجه جهاد الشباب في هذا الوقت، وانت قلت لي انا شخصيا مش هقدر اضيف حاجه، لكن ارجع للناس اللي صاغوا البيان وارد عليك، وان كنا في الوقت الحالي لا نستطيع ان نزيد حاجه بانفسنا. الكلام ده كده بالحرف الواحد انا فاكر كويس تماما، انا مش مسجل بس فاكر. لا تماما انا ما بحكيش تفاصيل. طبعا يا دكتور صفوت الشيخ ابو اسحاق، يعني فضيله الشيخ ابو اسحاق، انت قلت لي برضو انه بمجرد ما علم وكلمته هاتفيا اقر برضو بالبيان الحمد لله، من اوائل الناس اللي اتصلت بيهم حضرتك. حقيقه يعني الشيخ ابو اسحاق من شيوخنا واللي احنا كلنا بنحترمهم ونقر لهم بالفضل وبالعلم. الرجل بمجرد ما اتكلمت معاه كل اللي طلبوا انه يسمع البنود البيان، كل بند قرأته عليه الرجل يقول لا خلاف على هذا، لا خلاف اطلاقا، وبمجرد ما قلت له الخمس بنود قال انا معكم، وطلب مني ان انا ارسل نسخة للموقع بتاعه، وكان من اوائل المواقع اللي نزلت البيان عندهم كان موقع الشيخ ابو اسحاق. وحقيقة يعني موقع الشيخ ابو اسحاق ادانا احنا اللي كنا بنصيغ هذا البيان وبنتكلم فيه، ادانا دفعة قوية جدا وادانا يعني امل عظيم، وكان مش عايز اقول لحضرتك كان فعلا له رد فعل قوي جدا عندنا. احنا الشيخ يعقوب يعني يمكن احنا اتصلت بيه كذا مرة، بس هو يعني احنا ما تأخرناش في السعي اليه، لكن يعني هو الوصول للشيخ يعقوب صعب شوية. لا بس انا برضو الله يحفظك يا دكتور صفوت، انا برضو اضفت جزئية ما دخلتش في البيان، يعني انا لما قلت لما حضرتك قريت علي البيان وقلت ان انا لن يتوقف الجهاد الا بعد خروج اخ صهيوني، قلت لا يعني من بل لن يتوقف الجهاد حتى خروج الدجال، حتى مبعث عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ولا يبقى في الأرض دينا. لا أنا زودت يعني، أنا قلت دي برضو عشان دي تبقى نوع من الاعتقاد، يعني أنا قصدت أن أنا أضيف دي، قلت حتى خروج آخر جند صهيوني، وكنت أنا أعرف أن المسألة فيها سياق وسباق ولحاق، وأنك أنت تقصد الجهاد في فلسطين عموما وليس الجهاد بصفة عامة، بس أنا شفت يعني أنه لابد من إضافة هذا علشان برضو ده نوع من الاعتقاد. لكن هو يبدو ان البيان ارسل الى بعض القنوات الفضائية قبل هذا التعديل. بعد اذن فضلتك، احنا يعني الشيخ ابو اسحاق من الناس اللي احنا اتصلنا بيهم قبل الصيغة النهائية، وفعلا كان مكتوب في البيان انه يعني ولا يتوقف الجهاد حتى خروج اخر صهيوني من ارض فلسطين. الشيخ ابو اسحاق قال لا، ولا يتوقف الجهاد حتى قيام الساعة وظهور الدجال. احنا فعلا الصيغة النهائية اللي موجودة والمسجلة والمعتمدة للبيان مكتوب فيها ولا يتوقف الجهاد الى قيام الساعة. نعم يعني عدلت كما اراد طلب. طبعا لان احنا قبل مدام الصيغة النهائية ما تمتش، فكان كل شيخ بنعرض عليه البيان لو له تحفظ أو تعديل بتوافق عليه اللجنة اللي بتصيغ البيان كنا على الفور بنعدل هذه الصيغة، وكانت من الحاجات اللي عدلها الشيخ أبو إسحاق وأقرناها جميعا كان قضية توقف الجهاد، لا يتوقف الجهاد حتى قيام الساعة. جزاك الله خيرا يا دكتور صفت ومشاكيلي ودخلتك و... الله يبارك فيكم. أنا بس عاوز بعد إذن حضرتك أستاذ سعيد اتفضل. يعني أنا كان أحد الصحفيين اتصل بي مرة، ويمكن أنا كلمت الشيخ أبو إسحاق وأنت جاهز أيوة يوم الأحد قبل الماضي في موضوع المقاطعة، ويعني كثير للأسف بيتقولوا على المشايخ والعلماء كلام ما قالوهوش إطلاقا. فأحد الصحفيين بيقول إن الشيخ أبو إسحاق بيرفض المقاطعة، ويعني يشن حملة ضد المقاطعة والكلام ده. فأنا تعجبت من كلام الصحفي وقلت له الشيخ موقع معانا على بيان بيقول إن واجب الأمة من واجبات الأمة المقاطعة، واتصلت بالشيخ قدامك والشيخ حقيقة نعم. نفى الكلام ده إطلاقا نعم. وقال لي لا طبعا المقاطعة ده شيء فعال وشيء يعني من الأمور الواجبة. وحتى يعني عرضت على الشيخ إن أنا أدي للصحفي تليفون الشيخ، فالشيخ رفض وقال يعني لا كفاية هنتكلم فيها دي نعم هنتكلم في الصحفيين والصحافة. جزاك الله خير يا دكتور. الله يبارك فيك. شاكرين جدا جدا. جزاك الله كل خير وشكر الله لك ولشيخيك ولشيخينا الكريمين. جزاك الله خير يا دكتور صفوت متشكرين. هو الحقيقة أهم شيء يا شيخنا بعد إذنكم، يعني أنا بصفة قناة الناس تحديدا عايز أوصل دي للناس، بس الناس عمالة تقول العلماء متنحرين، العلماء مختلفين، طب إحنا هنعمل إيه لما الواقع بيقول أو الحقيقة غير الكلام والصحافة الصفراء. العلماء هم واقعيين، والأربعين عالم مش مش مش جهة واحدة، مش أنصار سنة ولا اسم مسمى من المسميات اللي الناس ألفتها في هذا الزمان، لا دول علماء. وفي الآخر كلنا يعني مفروض نحمل، وقناة الناس يعني تتبنى أن تحمل فكر الإسلام. وأكتر ممارة الشيخ يعقوب يقول لي أنت بقول لك إيه، هتمشي على المنهج ولا مش هتمشي على المنهج؟ أرد عليه وأقول له مش منهج الإسلام، همشي على منهج الإسلام. أي حد يقول لي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ويصلح وأنا مش أزمنك غير كده. أنا بقول المنهج قال الله وقال رسول بفهم السلف، بفهم تمام. إذا كنت أنت على هذا المنهج أنا معاك للآخر. طيب إن شاء الله. يوم ما تلف كده يمين شمال هتعمل إيه؟ هكلم شيخ هتعمل إيه؟ أنا معايا شيخ أبو إسحاق يعني مش وحدي. إزيك يا شيخ؟ والله أنتوا الحقيقة يعني شرفتونا النهاردة. بارك الله. بس كفاية كده في غزة عشان الشيخ يعني طيب يوضحنا الصورة تماما أننا جميعا متفقون إن شاء الله. نخش في منطقة يعني مهمة جدا جدا في الزمن ده، ويمكن حضرتك في فترة من الفترات كنت عندك حلقة مدتها ساعة ولا ساعة ونص، وطلبت إضافة نصف ساعة حتى تبين ساعتين ونص كانت ساعتين وانت فأنا زودت كمان نص من عندي لأني لقيت الحلقة في غاية الأهمية. كنا بنتكلم عشان بقى حضرتك يعني تبدأ هذا الأمر، كنا بنتكلم عن إنه هذا الزمان زمان الطعن على الصحابة، الطعن على السنة، الطعن على المقدسات والأمور الثوابت. يعني إحنا أنا طبعا مش عالم، أنا بقول يعني بفتح الموضوعات عشان ما تحسدنيش قوي، يعني إنه جالنا صلاة الظهر 4 ركعات من السنة مش من القرآن. طب لو ضربونا السنة بقى الإمام البخاري مش مظبوط وفي كلام، والصحيح مسلم في كلام، يبقى إحنا يبقى انتهت، يبقى كله بقى نقعد. فهذه القضية المطروحة أو الملف الثاني في حلقتنا اليوم. ده موضوع الشيخ بس ما انا عشان كده بقول لك ابدا الاول. ده موضوع هو ربنا يحفظك، هو موصيني عليك بالاخر يعني، فانا وانا بوصيك عليه. طيب القضيه في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم الهمني رشدي وقيني شر نفسي. قضيه في البدايه والنهايه ان الزمن ده زمن يتسم بالجهل، وحين يكون الجهال أصحاب الصوت العالي والمساحة الأوسع، فيبقى يعني مناطحة هؤلاء نوع من العبث. أنا عندي مدرسة اسمها مدرسة الحياة، ف فكان من أصول مدرسة الحياة بقول فيها لا تصارح حيوان أبدا. إيه مدرسة الحياة الأول؟ مؤلف ولا إيه؟ مدرسة ولا مدرسة؟ مدرسة. الشاهد إيه؟ إن أنا بقول إن الآن الصحف كثرت لدرجة مخيفة، لدرجة تعجز عن متابعتها، والكلام كثير. وأنا أحيانا أقرأ، يعني تأتيني الصحف فأقرأ، أنا ما بقراش صحف لكن بقرأ المطلوب إن أنا أقرأ، يعني اقرأ دي، فأنظر في صورة صورة الكاتب أو الصحفي، هم حاطين صورته، في بقت موضة دلوقتي يحطوا صورة الصحفي، فأنظر في صورة الصحفي عليه شاب صغير ويتكلم في قضية كبيرة كبيرة، قضية علماء، ما هياش قضية صحفي يتكلم. احنا بنقول للصحفيين اكتب اللي انت عايزه في مجال الصحافة، انت حر، دي مسألتك يعني صحفي، بس لما تبقى مسألة علمية القضية مش برضو، يعني فوجئت مثلا في صفحة مؤخرا على وش الصحيفة الشيخ الرئيس مش عارف بيقول ايه عن الجنس، فبيتكلم عن ابن سينا، فراح ناقل شوية كلام عن ابن سينا، في الكلام عن كلام يعني قد يكون من أسباب رواج الجرائد والمجلات اليومين دول الجنس، صورة عريانة، كلام في الموضوع ده، أخبار في الموضوع ده، تفاصيل في الموضوع ده قد تكون، وقد يكون أيضا من أسباب الرواج الكلام عن المشايخ والكلام عن العلماء. دي نقطة تانية ما تحرقهاش. طيب انا غلطان اني غششتها لك. لا انا بتكلم على ايه دلوقتي، قضية ان صحفيا يتكلم في دين، في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الامرؤ التافه يتكلم في أمر العامة. الله، جميل. الامرؤ التافه هو ده اللي بيحصل، يتكلم في أمر العامة. لا أنا ليه ملحظ في البداية حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، صار هذا دافعا أحيانا لأن يخون من يريد أن يخون ليؤتمن، وأن يكذب من يريد أن يكذب ليصدق، يكذب ليصدق ويخون ليؤتمن، لأنه يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، فصار الكذب كثير، وصارت الخيانة هي الأصل عند كثير من الناس، وخصوصا أنا أسمي زمننا زمن اللخبطة. قد تجد إنسان زي أقول كده ملتحي ولكن ملخبط، في لخبطة، وتجد آخر صاحب دين ولكن على هواه. لذلك كثيرا ما أنا كنت لسه بقول لولادي يا ابني إحنا مش أي دين وخلاص، في بعض الناس يريدوا الدين ولكن أي دين، دين الشيعة، دين الصوفية، دين زول برضو دي من الأمراض النفسية، دين أي دين، لكن ديننا نحن أصحاب منهج كما ذكرت الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة هذا ضابط مهم جدا وقيد خطير جدا، أننا حين نقول الآية أو نقرأ الحديث يبقى ليس بفهمي أنا ولا فهمك أنت ولا هؤلاء. الشيخ أشار إلى أنهم بيقولوا نريد أن نتخلص من فقه الموتى، الموتى هؤلاء هم أصولنا، هم أساتذتنا، وردوا النبع قبلنا، وردوه صافيا ووردناه كدرا، هم وردوا النبع صافيا، يعني أخذوا الكتاب والسنة من فوق في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أخذت 30 سورة من فم رسول الله طرية صلى الله عليه وسلم، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهدي ابن مسعود، عليكم بهدي ابن مسعود. الشاهد إيه؟ أن هؤلاء الذين وردوا النبع قبلنا وردوه صافيا، يعني أخذوا الكتاب والسنة صافية. نحن اليوم تكدر كل شيء، يعني الوقت علماء الحديث حين يجلسوا لتنقيح أحاديث بمئات الآلاف الأحاديث الضعيفة والموضوع وضعت، فكدرت صفو السنة، وإن كانت السنة الصافية موجودة ولكن لطائفة العلماء، العلماء المحققين ومن يريد أن يتابعهم ومن يريد أن يسير خلفهم وأن يتعلم منهم. أما من يريد أن يطعن فعنده مليون حديث موضوع وضعيف وباطل ومنكر ويأخذ منها ويقول ودي السنة بتاعتكم بتقول كذا. لكن أن يطعن في البخاري في جملة الطعن هذا من جهله أولا، لأنه هو لو يعرف البخاري ويعرف كيف وصلت السنة إلى البخاري وكيف وصلت من البخاري إلينا ما كانش يقدر يتكلم في البخاري، لكن هو ما مش عارف. شيخنا يعني الحلقة إياها لما حضرتك رديت في ساعتين ونص جالنا رد تاني، فتكلمت مع حضرتك فحضرتك قلت لي احنا كفاية كده احنا مش هنرد. ومن ضمن المشاكل ان حضرتك بتقول لي الواحد دلوقتي المفروض يقعد ال 24 ساعة يرد، كترت قوي قوي قوي المسائل الشائكة. هي السيدة عائشة اتجوزت 9 سنين ولا 13 سنة؟ واحد عمال يحسبها بيحسبها كأنه حساب بمزاجه يعني، وسايب الصحيح الذي كما قال فضيلة الشيخ يعقوب انه سنة، حاجة ما اقدرش اخش بعقلي. وبالتالي دور حضراتكم علماء الحديث بالذات، ويمكن لنا نقطة هنتكلم في التاريخ والسنة اذا ربنا وفق، واضح انه مش هنلحق نلم الملفات، فهذه النقطة بالتحديد تحتاج الى ايضاح من حضرتك. هو الزمن ده مش عايزين نقول ايه المشكلة، ايه الحل، ايه يعني احنا نفسنا عايزين نفهم. كل شوية في الصحف والجرايد والتلفزيونات ناس عمالة تتكلم وتعك، طب الناس الجمهوري بيتفرجوا علينا دلوقتي بيسألوا الشيخ ابو اسحاق الحويني بصفتي محدث الحل ايه، نعمل ايه؟ هروح ندور بقى على الحديث ولا نعمل ايه ولا نسمع ايه ولا والفتنة دي لا الحقيقة شوف احنا عندنا آياتين في كتاب الله عز وجل تتعلق بسنة الدفع، وكلاهما وردت في معرض القتال. الآية الأولى في سورة البقرة بعد قصة طالوت وجالوت قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ذو فضل على العالمين أي ببقاء هذا التدافع، وأن الأرض لا تصلح إلا بهذا التدافع. الموضع الثاني في سورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ده بعد قوله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فسنة الدفع هذه سنة لازمة لبقاء الأرض، حق وباطل. هؤلاء الذين ينشرون الآن هذه الموضوعات على صفحات الجرائد والمجلات ليس من بنات أفكارهم، بل الواحد منهم يعجز أن يقرأ مثلا في البخاري قراءة صحيحة. ده بيروحوا لأن في الأهل البدع لهم كتب، يعني مثلا أحد الإباضيين نشر كتاب 3 مجلدات، أنا ظفرت بالمجلد الأخير وحاولت أن أنا أجيب المجلدين الأول والثاني عجزت. المجلد الثالث هو سماه السيل الجارف لكتائب البغي والعدوان. المجلد الثالث عبارة عن 250 حديثا في البخاري ومسلم وعلى وجه الخصوص يعني، وكلام أهل السنة على الأحاديث دي. يعني هو الصورة اللي عملها ايه؟ قال لك أنا لو اتكلمت هيقول لك مبتدع بيتكلم في البخاري ومسلم. لا أنا مش هتكلم، أنا هجيب لك كلام الدارقط، وأجيب لك كلام ابن حجر العسقلاني، واجيب لك كلام ابن تيميه، واجيب لك كلام اهل السنه في احاديث البخاري ومسلم، واجيب لك كلام الالباني الامام الحديث المتاخر في البخاري ومسلم برضه. تمام، عشان ما تجيش تقول لي اصل انت متشيع، اصل انت اباضي، اصل انت خارجي، اصل انت مش عارف ايه الكلام. لا، انتوا مينكم فيكم، واخد بالك ازاي؟ صعب. وام طلع الكتاب. طبعا بكل اسف يعني المساله هينة بالنسبة لواحد مثلا دارس الحديث، مسألة هينة يقدر يرد ويقدر يعرف الدارقطني أعل وكيف يعل. لكن لما يجي واحد جاهل يمسك القضية دي بيقوم معممها زي ما هو حاصل الآن على صفحات الجرائد. فأنا عايز أقول مسألة إن أنا أترك الذي يتكلم يتكلم ولا أرد عليه، لا، لأن كده سيساء الظن بالعلماء ويقال لو كان عندهم رد لكانوا ردوا. فإحنا ما أقدرش أرد على كله، يعني زي كما بيقول فضل الشيخ نوع من الزخم الكبير، لكن أنا باخد الأشياء. يعني مثلا في قناة الناس هنا لما طلع واحد واتكلم في البخاري ومسلم وانت قلت لي لما كلمتك قلت لي أنا رديت عليه، والأخ المعد البرنامج رد عليه، من ضمن الأحاديث اللي هو بيعيب على البخاري بها وإحنا ردين عليها قصة عمرو بن ميمون يا أبو العلاء، قصة رأيت الرجمة في الجاهلية، يقول لك إزاي القردة ويكون فيهم الرجم وهم غير مكلفين والكلام ده، وقال في قناة الناس. أيوة نعم، ما كانش يعني الضيف واخد باله هو مستضيف مين يعني، وما كانش عارف ده هيتكلم يقول ايه، فردنا عليه بصفة القناة عشان بس رد عليه أبو زياد على طول. فأنا عايز أقول من جهله، هناك فرق بين الكلام مقبول أم لا والكلام قيل أم لا. جميل، تمام. الكلام ده هل قاله عمرو بن ميمون؟ نعم قاله عمرو بن ميمون كويس يقينا للأسانيد كالشمس. يبقى هل توافق عمرو بن ميمون على تأويله أو على الصورة التي رآها أم لا؟ ده موضوع آخر، هو لا يفرق يقول لك ده حديث موضوع في البخاري، لا. أما قاله عمرو قاله عمرو. أما إن هذا الرجل أولا عمرو ميمون ده يعني أحد المخضرمين ممن أدرك الجاهلية والإسلام وكان له محل، فلما يجي يقول حكاية رآها لا يجوز أن تكذبه طالما صح الإسناد إليه، لكن ممكن تقول الصورة جت كده أنا أختلف معاه، هو بيقول رأيت قردة وقردة، القصة المعروفة اللي يمكن الجماهير عارفاها لأن احنا حكينا أكثر من مرة، وبيقول رأيت الرجمة أي ما يشبه الرجمة. ابن عبد البر الوحيد الذي أعلمه أنكر هذه القصة، تمام، بس أنكرها بطريقة العلماء. قال إيه ابن عبد البر؟ قال هذا خبر منكر، لأن الرجم لا يكون إلا في المكلفين في الإنس والجن، تمام. وبعدين أما إيه الإباء فإن صح ذلك فلربما كان لطائفة من الجن. يبقى خلاص، يبقى ابن عبد البر سلك طريق أهل العلم، قالك ده منكر، بس إن صح ذلك يبقى التأويل فرع التصحيح. فأنا عايز أقول ردنا ولا نزال نرد لأن حرص الحدود لابد أن يكون متيقظا. أنا لو تركت ده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وأقول لا يضر الصحاب نبح الكلام، لا، السنة ممكن تنظن الناس بالسنة ولا فين العلماء. فعشان كده احنا لما بنقول يعني الحديث مثلا البخاري ومسلم والكلام ده في يعني ابحاث لا يجوز ان تلقى على الهواء، لان اغلب الناس لا يعلموا مداخلها ولا مخارجها. وقال عبد الله بن مسعود ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان للعظيم فتنة. وبعدين هؤلاء افترضوا قضية خيالية ما قال بها احد قط، وانا بركز على كلمة قط دي، من اهل العلم، وافترضوها وردوا عليه. يقول لك ايه البخاري؟ يقولون البخاري معصوم، لا يجوز ان تنتقد على البخاري شيئا. مين اللي قال البخاري اولا معصوم؟ ثانيا مين اللي قال من علماء الحديث ان البخاري ما ورد فيه كالقرآن؟ مين اللي قال؟ اذا كان اهل العلم بالحديث هم اللي ابرزوا هذا الكلام، الدارقطني في الالتزامات والتتبع، تتبع البخاري ومسلم في اشياء، ابن عمار الشهيد له كتاب الاحاديث المنتقدة على مسلم، أبو علي الغساني له أحاديث منتقدة على مسلم، العلماء دافعوا، أبو مسعود دمشقي له رد على الدارقطني في المسألة دي. لما يكون المسألة متعلقة ما بين عالم وعالم المسألة تبقى موزونة، لكن عالم مع جاهل المسألة لا تستوي. عشان كده ده جاهل عمال يتكلم بكلام أهل العلم، إحنا ممكن نقعد في كناس فاهمين في الغرف المغلقة نقول لك ده كذا ده كذا ده كذا. انتقادات الدارقطني باختصار على البخاري ومسلم انتقادات إسنادية فقط مش متنية. هم بيتكلموا في المتون ما بيتكلموش في الأسانيد، يجي يقول لك المتن ده مخالف لده. الدارقطني ما كانش بيتكلم بكذا، الدارقطني يقول لك مثلا الحديث ده مثلا يعني رواد أصحاب الزهري عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، والصواب أنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يقول لك بدل ما هو من مسند أبي هريرة، لا، عائشة الصواب يكون مسند أبي هريرة. هذا كلام الدارقطني، وده كلامه في التتبع. إذن الرد ده مفيد جدا جدا جدا للمسمعنا. هم يتكلمون في المتون، المتون دي ما تكلم فيها أحد، أو لو تكلم فيها أحد لها مداخل ومخارج. وإحنا ما قال أحد قط إن البخاري كالقرآن لا ينتقد في شيء، وإن مسلم كالقرآن لا ينتقد في شيء. لكن إحنا يا جماعة بنقول فيه عندنا قاعدة العلماء علمونا إياها، قالوا قول المجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر، قول المجتهد المجتهد ليس بحجة عن مجتهد آخر. ليه؟ لأن هم أقران. نهاردة علي بن مديني يقول مثلا خلق الله التربة يوم السبت، حديث صحيح مسلم، خلق الله التربة يوم السبت، يقول لك الحديث ده موقوف على كعب الأحبار أو من قول كعب الأحبار، خلاص مسلم عارض في هذا. طب علي المديني مجتهد ومسلم مجتهد، هو أنت دلوقتي لما تحب ترجح مش لازم تكون على الأقل على مستوى ده وده عشان تدخل تحكم ما بينهم الاثنين؟ لا. فعشان كده أنا بقول المسألة عند هؤلاء الجهلة مسألة متنية، يتكلمون في المتون برغم أن كل المتقدمين الذين يستشهدون بهم كانت المسألة عندهم مسألة إسنادية، ومسألة إسنادية أحيانا قد تكون غامضة. فعشان كده أنا بقول يعني مسألة الطعن دي بقت موضة. النهاردة عايز جورنان مغمور عايز يطلع يشتم في الصحابة ويشتم في البخاري ومسلم، ويمكن الجريدة اللي كانت بتشتم في خالد بن وليد والجريدة اللي بتشتم في أبي هريرة ويقولك أنه كان الصبيان يتلعبون به وكان عامل زي الأراجوز والكلام ده، ويتكلم الكلام ده بالبنط 24 و48. أنا بقول بكل أسف بكل أسف بكل أسف أقولها إن ما جرأ هؤلاء إلا ضعف المؤسسة الرسمية. المؤسسة الرسمية هي المفروض تتصدى لهذا وكون في أحكام. نهاردة مع وخليني يعني معلش أنا سأتكلم بكلام صريح، نهاردة الجورنان اللي نشر شيخ الأزهر ولابس عمة البابا وماسك الصليب، شيخ الأزهر رفع عليه قضية وكسب القضية، والجورنان ده 80,000 وده 80,000، 160,000 جنيه كانت غرامة. الشيخ الأزهر بكل أسف تنازل عن المسألة دي. ليه بقى؟ أولا لما الشيخ الأزهر القضية مش قضية الشيخ الأزهر لوحده، ده ما كانش إهانة الشيخ الأزهر وحده، ده كانت إهانة للمشايخ. فإن جاز لشيخ الأزهر أن يتنازل عن حقه فأين حق المشايخ في الموضوع؟ النهاردة لما شيخ الأزهر الأزهر يمثل المشايخ يمثل الإسلام، الإسلام الذي أهين بأن يلبس شيخ الأزهر عمة البابا وإن هو يلبسه الصليب، ده ده ده ده, ده, ده مرمطة للمشايخ. أين حق المشايخ في هذا الموضوع؟ فده يقوم يجرئ غير هؤلاء يقول لك المسألة إيه؟ المسألة إيه؟ قضية في الآخر غرامة. الجورنان هيلم هنعمل في نقابة الصحفيين صندوق زي ما عمل صندوق إغاثة الصحفيين، ويقول لك عادي إيه يعني 160,000 جنيه، يطلع أي واحد يتبرع 160,000 جنيه ونخلص ونقول رأي. إذا قلنا يا جماعة لا تتجاوز الحدود يقول لك تكبيل للرأي وتكبيل لحرية الفكر وما فيش حرية فكر. كان لا في جورنان الشعار بتاعه أن تقول كل رأي بأي وسيلة وبأي أسلوب. أنا عايز أقول تعريف الفوضى إيه غير كده؟ فوضى طبعا، هو ده تعريف الفوضى. فما فيش تفريق ما بين الفوضى وما بين حرية الرأي. النهاردة لو واحد طبيب ما أخدش بكالوريوس طب فتح عيادة بيتسجن. النهاردة أي واحد يتكلم في دين الله عز وجل متروك له المسألة على حد عقله. فعافية المؤسسة الرسمية، عفوا يعني عشان أختم الكلام، عافية المؤسسة الرسمية هي عافية الإسلام. لما المؤسسة الرسمية تبقى واخدة الدور، أنا النهاردة لما أجي أتكلم في الآخر كلامي غير ملزم لحد، أنا ما أعرفش ألبس حد قضية، ما أعرفش أوصل لحد إطلاقا. ليه؟ أنا ماليش صلاحيات، لكن المؤسسة الرسمية لها صلاحيات. ده بيتكلم في دين الله عز وجل بغير هدى منير ده على طول يقف ويحاكم ويبقى عبرة لغيره زي ما بيحصل في مثيلاتي ونظيراتي. نعم، وفي بس معانا واحد حبيبكم قوي قوي عايز يسلم، بس وانتم بتحبوه جدا يعني فنخليه يسلم الأول ونرجع تاني. معانا فضيلة الشيخ محمود المصري، السلام عليكم. مش عارف مدن يعني. السلام عليكم ورحمة الله. طيب اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا مدني بيقول ان انت عايز تسلم على مشايخنا جميعا يعني. طبعا في الاول طبعا ده لازم يعني طبعا اسلم على شيخنا وحبيبنا وتاج راسنا فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني، ربنا يحفظه ويبارك في عمره، وشيخنا وحبيبنا شيخ محمد حسين يعقوب ربنا يحفظهم جميعا ويبارك في جميع مشايخنا وعلمائنا واساتذتنا، ربنا يجعلهم ذخرا للاسلام والمسلمين. الحقيقه طبعا سعيد جدا بهذا اللقاء، وبتمنى والله سعيد طبعا يعني ربنا يجازي كل خير على هذا اللقاء الجميل. بنتمنى يكون لقاء شهري، ويعني نتمنى مشايخنا الكبار يجتمعوا ولو مرة كل شهر حتى أنا موافق يا شيخ محمود، خليهم بس يوعدوا الجمهور على الهوى. إن شاء الله يكون وعد على الهوى، إن شاء الله ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين لخدمة الإسلام والمسلمين. والله يعني أن الشباب والله السعيد لما بيشوفوا مشايخنا بهذا الحب وعلى يعني هذه هذا التكاتف وهذا الحب، والله بيزداد إيمانهم. أنا أذكر أيام ما كنت بروح مسجد العزيز، حينما كنت أثني على مشايخنا الأفاضل، كانوا الشباب بعد الدرس يقولوا لي والله يمكن أكتر شيء استفدنا فيه من الدرس ده إن أنت أثنيت على مشايخنا، فحسينا قد إيه الحب بيجمعكم. فقلت الحمد لله، يعني ما جمعتنا دنيا، إنما جمعنا دين، وجمعتنا عقيدة، وجمعنا إيمان، فلا وجه للخلاف بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل، الحمد لله رب العالمين. وبنتمنى يكون برضو في نفس الوقت برنامج ثابت لمشايخنا الأفاضل، ولو حتى بالتناوب بين شيخ وآخر لدفع الشبهات، لأن كتير من الشباب النهاردة تايه في خضم هذه الشبهات، وخصوصا الشباب المغرم بأنه يبحث عن الشبهة والرد عليها وغير ذلك. ومشكلتنا الكبيرة أن احنا طبعا النهاردة كما نرى كتير يعني من الصحفيين أو غيرهم بيتكلم من باب أو منطلق خالف تعرف، هو نفسه بس يشتهر ولا يجد أي شيء يكون سبيل للشهرة إلا الطعن في المشايخ أو الطعن في الدعوة أو الطعن في الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة وغير ذلك من الأثبات أو من الثواب أو من ثوابة الإسلام. فيعني الحقيقة محتاجين والله اللقاءات الإيمانية الجميلة ديت، وإن فعلا يبقى المشايخ ربنا يحفظهم جميعا على قلب رجل واحد، وإن الناس تشوف كده، وإن احنا دائما نكون متعايشين مع قضايا الأمة أول بأول حتى تزول هذه الشبهات. يعني وأنا طبعا مش عايز أطول أكثر من كده حتى الله خيرا. لا أحرم الناس من مشايخنا الأفاضل ومن اللقاء الجميل. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك السعيد. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له إذن أنا بس بلم عشان الناس ما توشي مننا. كلمنا في غزة وقلنا أنه الموقف الحمد لله العلماء قاموا بدورهم وعملوا الواجب، وكان المفروض رسالة تصل للحكام ووصلت عن طريق كل الأشكال، وفي شبه الحمد لله اتفاق من أكثر من 50 أو 40 عالم وحضراتكم معاهم، وبيمثلوا كل الطوائف الموجودة، أو بلاش نقول الطوائف عشان تطلع كلمة غلط ولا حاجة وهتحاسب بعد الحلقة، اللي الأفكار والاتجاهات الموجودة. ولكن يعني دي حاجة بنحب نثبتها أمام المشاهد، لا خلاف بل اجتهاد وحب وتواصل. وأنا شفت أكتر من مرة والله كلام ويوصل في النهاية حد يرجع لحد، حاجة جميلة جدا بفضل الله تعالى. وكلمنا بعد كده في الطعن على السنة وعلى الصحابة، وهي قضية الساعة، بس عايز برضو كلمة ختامية من حضرتك، الناس تعمل إيه؟ يعني سؤال جالي، هل نشتري الصحف دي ونقعد ونقرأ ونفهم ونروح نسأل ونروح الدروس ونتابع بقى، ولا ما نقربش أفضل؟ أنا اقتصاديا بقول لهم خلوا الجورنال يقفل ما تشتروش، إنما طبعا شرعيا يعني ربما يكون في فتوى أو حاجة. اتفضل حضرتك. والله أنا كنت بقول حتى في أحداث غزة، الإخوة اللي قاعدين قدام التلفزيون يتابعوا الأحداث ويحللوا الأخبار ومنشغلين بالنت ومنشغلين، لو قضى هذا الوقت في ذكر الله أو تلاوة القرآن لكان أنفع في ذلك. فقراءة هذه الجرائد ليس منها فائدة تذكر، وينبغي للإنسان ألا يعرض نفسه في الأصل للفتنة. قال بعض العلماء القلوب ضعيفة والفتنة تخطف، وقد تروج الشبهة على الإنسان فمهما دوفع عنها أو مهما ردت الشبهة هي دخلت قلبه، وخصوصا القلوب الضعيفة التي تبحث عن فتنة. قال سبحانه وتعالى ومنهم من يقول إذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. فهؤلاء الذين كانوا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد أن يذهبوا خشية بنات الأصفر هم مفتونون أصلا. فلذلك الذي يبحث في الجرائد عن الشبهات وعن الطعن على السنة أو الطعن على الأحكام أو الطعن على المشايخ أو الطعن على المنهج هو أصلا مفتون، فلذلك يبحث عن حل. ولذلك لنا خطبة الجمعة بعنوان المنافقون الجدد، أن من صفات المنافقين الجدد التأول للتملص، أنه يعني يريد أن يفلت من الدين، يريد أن يفلت من المنهج، يريد أن يعني يخالف المشايخ والعلماء، فلا يريد أن تكون مخالفته صريحة لمجرد المخالفة، زي ما قال الشيخ أبو إسحاق إن الناس دول بيجيبوا كلام علمائنا، بيجيبوا كلام علمائنا بس هو يستعمله في غير ما وضع له. يعني أنا كان نفسي أترجم كثير من كلام الشيخ عشان يوصل للناس، من الكلمات إن هؤلاء الناس كلام يعني الدارقطني في الإلزامات والتتبع، كلام على الإسناد بعيدا عن المتن، يعني كلام، وقد يكون الكلام على الإسناد في الإلزامات والتتبع ليس كلاما على أن الإسناد ضعيف، وإنما بس خلاف في اسم راوي أو في يعني أصل الحديث في مسند الصحابة. فالشاهد إيه؟ أن هذا الخلاف حين يؤخذ ويقال أن الدارقطني يعني تتبع أو انتقد 300 حديث على البخاري ومسلم، هذا الكلام كلام عام، كلام مطلق، هذا الكلام غير صحيح. الشاهد إيه بس ما أقول؟ أن الشباب الذين يبحثون عن هذا يريدون أن يتفلتوا، ولكن يتفلت بعلة، فهو يبحث عن علة وعلته مفضوحة عندنا، لكن عند الناس مقبول واردة. ما يقول الدارقطني اللي قال أنا ما قلتش ده كلام فلان من العلماء، ده كلام الشيخ الألباني، الشيخ الألباني هو اللي قال إن في ثلاث أحاديث في صحيح مسلم ضعيف، يبقى في أحد ما بيقولش ثلاث أحاديث بقى، ده بيقول إيه؟ ضعف، ده في أحاديث ضعيفة في صحيح مسلم. ده كلام يعني الشيخ الألباني طعن على الإمام مسلم. فالشاهد إيه؟ إن هؤلاء ننصحهم أن وهي دي القضية بقى الأصل اللي المفروض نتكلم فيها، اللي أنت بتقول الحل إيه؟ أن يتعلم، طلب العلم الشرعي. أن هؤلاء الشباب لو أنهم قبل أن يخوضوا في الشبهات طلب العلم الأول، وطلب العلم إزاي؟ لأن دي برضو أحد أسباب فساد العلم في عصرنا، أنه ليست هناك المدرسة العلمية المركزة، المدرسة العلمية الأكاديمية ليه زي الأزهر كده أنه يتعلم في أولى وتانية وتالتة ورابعة. الشباب النهاردة اللي بكالوريوسات ودبلومات وغيره تخرج واشتغل وعن له أن يلتزم، ربنا أكرمه بإعفاء لحيته وربنا أكرمه بالالتزام في الدين، ما يعرفش حاجة، ما بيقراش قرآن صح، زي ما بيقول الشيخ إن أحيانا الصحفي اللي بيكتب في البخاري ده لو اديته الإسناد يقرأ أسماء الرواه هيغلط، مش هيقرأ أسماءهم صح، ما يعرفش عنهم حاجة. لو خليته قرأ المتن مش هيقرأ المتن صح، أو سألته في كلمة في معنى المتن مش هيفهمها صح. ليه؟ وده عذر إنه جاهل ما يعرفش، وإحنا لما بنقول جاهل مش بنشتمه، لا هو متعلمش، يعني هو لم يتعلم. فالشاهد إنه إذا أراد أن يتعلم، هو ده بقى السؤال النهاردة، كيف يتعلم؟ هذا هو المقصود، انه كيف يتعلم. انه في البداية انا بقول ومش عايز افتح الموضوع دلوقتي، ان التزكية قبل التعلم، انه يتربى الاول، التربية بتاعتك هنجيلها دلوقتي، انه لا ان هو يتزكى. لو احنا اردنا ان احنا نشرب مية نظيفة نظف الكوباية الاول، فنظف قلبه الاول، لماذا يريد ان يطلب العلم وكيف يطلب العلم لما وكيف، هذا موضوع ان شاء الله. نعم. يبقى بنقفل الموضوع بان الناس برضو مازال السؤال يشتروا الجرايد ويسألوا ويعملوا. الشيخ طبعا وضح انه لا افضل وما يخش طبعا. وانا عايز اقول يعني في يا ايها الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم، يعني الكلمة اللي قالها ابو العلاء ان بعض العلماء قال سفيان الثوري قال القلوب ضعيفة والشبهة خطافة، فانا لا اتصور رجلا يريد النجاة فعلا يذهب الى مثل هذه الشبهات ليقرأها، لأنها ممكن تكون بقلم سيال، وممكن يكون اللي بيكتب الشبهة كذاب، واخد بالك ازاي، يحسن المداخل والمخارج بتاعته، هو بيقرأ وبعدين ما بيسألش فتثبت الشبهة. هي المشكلة في ايه؟ منافق عليم اللسان. انا بقول لك عليم اللسان. قلمه سيال. قلمه سيال. فعشان كده أنا بقول له تختصر المسافة. أنت لك معالم، المعلم بتاعك مين؟ أهل العلم، على طول تتجه إليه على طول. وإن كنت أنا بقول لهم لا تقرأوا هذه الشبهات لكن تعلموا، يعني أنا لا أتصور رجلا يريد أن يصل يقرأ في عقائد الفرق المنحرفة قبل أن يذهب إلى عقيدة أهل السنة، بل ينبغي أن يصان قلبه وأن يصان عقله تماما عن كل شيء في انحراف حتى يعلم الحق الذي يدين الله به والذي ينجو به غدا. أحد الناس بمناسبة الطرفة يعني قد يمزح بها، أحد الناس قال لي كده والله يعني أخ فاضل من راجل كبير في السن، يعني مثلا أظنه تعدى 40 سنة ومن يعني له مكانة وثقافة، قال لي أنا جبت واحد يعلمني اليهودية عشان أعرف مين اليهود. قلت له طب اتعلم الإسلام الأول. الأول. الإسلام الأول يعني اتعلم الإسلام الأول واتعلم اليهودية. يعني النهاردة اللي بيقرأ في الشبهات أو يريد أن يتعلم اليهودية أو غيرها، طب اتعلم الإسلام الأول. يعني تمكن في دينك قبل أن تلقي بالشبهة. أي نعم. نعود لحضرتك. أي نعم. فأنا عشان كده بقوله مثلا في باب الاعتقاد ينبغي ألا يعتني المرء بالرد على الفرق الزائغة. عشان كده أنا مثلا بنصح بعض الشباب اللي عايز يقرأ أقول له ما تقرأش في ردود شيخ الإسلام على الفرق. ليه؟ اللي دي مرحلة تانية أخيرة. الأول أول شيء تفعله عندما تقف فردا بين يدي ربك واسألك عن اعتقادك، تقول أنا اعتقدت الحق بكذا وكذا. يبقى أنا أدرس الحق ابتداء حتى أعتقده. يعني في شباب مثلا يجي يقول لي أنا داخل على النت عشان أرد على النصارى، فبسأله في أي مسألة عقدية في صفات الله سبحانه وتعالى أو في أي حاجة في مسائل الألوهية الربوبية، وفاجأ أنه لا يستطيع إطلاقا أن يرد. طب يا ابني أنت عايز تدخل على النت عشان ترد على النصارى إزاي مثلا قبل أن تعرف دينك؟ فعشان كده أنا بقول يعني بقول مسألة واحد يقرأ في الجرائد هذه كلها عبارة عن زخم وكذب، نحن جربنا عليهم الكذب، يتدينون بالكذب حتى إذا نقلوا نقلا مبتورا. يعني أحيانا من من من من من فجرهم يعزو الكلام بتاعه إلى كتاب بجزء صفحة، لأن ما فيش حد إطلاقا ممكن يتصور إن أن أن أن واحد يعمل جزء صفحة بكذاب. لا لا، أول ما يزور جزء صفحة ورقم يوم ينطبع في ذهنك صح إنه صح. ليه؟ لأن هيقولك أنا هفضح نفسي. يعني أنا لما أقول مثلا يعني قال العالم الفلاني قال الشافعي كذا، أنت هتجيب قول الشافعي منين؟ هتدوخ في الكتب على ما تجيبه. لكن لما أقولك قال الشافعي في الأم جزء كذا صفحة كذا، يبقى أنت دلتني بسرعة أن أنا أصل للمكان. فأنا مش ممكن يا رجل أكذب وأدلك على مواطن على دليلي أنني كذاب، إنما يسيبها عايمة قال الشافعي ونخلص. لكن هو يعمل إيه بقى؟ يقولك البخاري مثلا جزء كذا صفحة كذا، قال ابن حجر جزء كذا صفحة كذا، تروح تلاقي نائل نصف الكلام وسايب نصه. تخبرك يعني من ضمن الحاجات اللي أنا شفتها في بعض المساجد الجماعة الصوفية والكلام ده معلقين حديث بره المسجد وجوه المسجد. اللي بره المسجد أنا قرأته، حديث أبي سعيد الخدري في صفة الخوارج، خلاص اللي هو إيه يخرج من ضيقي هذا قواما يحقر أحدكم صلاته ولا صلاتهم، في الآخر قال إيه؟ فقلت صفهم لنا يا رسول الله، قال طويلة لحاهم قصيرة أزرهم إذا لقيتوهم فاقتلوهم. تمام كده؟ تحت كاتب إيه؟ رواه البخاري بإسناد صحيح. ده يدل على انه جاهل اولا، زياده مش موجوده. وحديث البخاري عندما يذكر ما يقالش بسند صحيح. نعم. يعني هذا حتى عباره غريبه جدا جدا ومش راكبه على الود عند اي واحد دارس الف باء في الحديث. البخاري بسند صحيح، مسلم بسند صحيح. لم تجر العاده عند اهل العلم ان هم يذكروا صحه الاسناد او حسن الاسناد او الكلام ده، واخد بالك؟ انما في غير البخاري ومسلم. فانا عايز اقول باختصار عشان الم الموضوع، إن أنا مطالب ابتداء بأن أعرف ما الذي يجب أن أعتقده في الله عز وجل. وده لا يكون الحديث ده اللي أنت سبته كده معلق للناس اللي هو إيه؟ طويلة اللحى. ما أنا قلت باطل، ما قلت هذه زيادة غير موجودة. قلت باطل. زيادة ده هو واحد كذاب مألفها. واحد مألفها طبعا حديث أبي سعيد الخدري مفيش الكلام ده خالص. واخد بالك؟ وينسبه للبخاري ويقول لك رواه البخاري مش عارف في كتاب كذا تقريبا. فأنا عايز أقول لك هؤلاء يذكر بالجزء الصفحة، عندما تذهب تجد إما اختصر الكلام اختصارا مخلا إما عن سوء فهم أو أنه يقصد أو كذب فعلا أو كذب كلام غلط. يأتي بنصف الكلام. أحيانا ينقل إيه؟ إن أحيانا ابن حجر ينقل كلام بعض الناس يقول وقيل ويرد عليه يعتبره كلام ابن حجر. الوقيل ده ويقول ابن حجر قال ابن حجر ما قالش زي ابن تيمية. يعني ابن تيمية رحمة الله عليه قلمه سيال، ممكن بيناقش قضية يدخل في 20 قضية بس متماثلات، ما يطلعش بره الموضوع لمتماثلات. يعني مثلا بيتكلم في الطهارة مثلا، فيجيب لك في البيوع ويجيب لك في الزكاة ويجيب لك في الفرائض ويجيب لك في القتال، نفس الموضوع قياسا، واخد بالك؟ فبعض الناس قد ابن تيمية يجيب كلام بعض الناس في النص وياخد له 10 صفحات في الرد، لا في سرد الكلام نفسه، في سرد كلام الناس. خلاص يأتي واحد يوم نائل قال ابن تيمية كذا كذا، مش ابن تيمية اللي قال كذا، مش ابن تيمية ده هو بيقول قيل، لأن هو عايز عشان يعرف كلام ابن تيمية لازم يقرأ البحث على الكمبيوتر، ما هو هو طلب كلمة بالظبط كده، فالكمبيوتر طلعها له من ابن الفتاوى فظن إن ده كلام ابن تيمية. وفي ناس نقلوا عن ابن تيمية عقائد لم يقلها، لم يقلها بالجزء والصفحة برضو في الفتاوى، ده مش كلام ابن تيمية، كلام ناس ابن تيمية نقله ليرد عليه، لكن سيال عندك البحر إذا تكلم لا يكاد يقف. فانت عشان تعرف كلام ابن تيمية من كلام غيره لازم تقرأ البحث من أول لآخر، واخد بالك؟ ودي من الآفات، وده لأنه لم يتعلم. لو تعلم أولى وثانية وثالثة ورابعة لكان بنيانه العلمي متماسكا، لكن بكل الأسف اختطف شيئا. إذن اللي ما عندوش قدرة أخوانا المشاهدين على أنه يغوص في الناحية العلمية بأسس علمية حضرتك ذكرتها دلوقتي، يبقى يستحب ويستحسن أن يترك. وأنا بقى لا مش يستحب، يجب عليه، يجب ويأثم المشايخ. يجب أنا عليه طبعا. واحد على فكرة قبل ما أدخل الحلقة قال لي واحد من تلفزيتكم يعني برا حبيبي، يعني هو مش هقول اسمه بلاش عليه، قال لي أنت قاعد بين أبو إسحاق ويعقوب. فقلت له أنت هتخوفني من أولا فوضع يعني يجب. لا ويجب عليه، يجب عليه ألا يشتري ويتعلم ويسأل. يعني وناحية اقتصادية فعلا دي شغلتي بقى، انه لو الجورنال ده حورب باننا ما بنشتريهوش بالمقاطعة بتاع دكتور صفا يبقى هيقفل. اذا المقاطعة عندك مش حرام ولا ايه؟ طب بلاش بقى. ففعلا يحط صورة الشيخ يعقوب على جريدة واي كلام تحت الناس تشتريها، وانا جايب حتى بعض الصور حطها، شفت الصورة لنفسك قلت ايه الصوره الوحشه دي اللي جايبها. فالناس فعلا الصحفيين دلوقتي عندهم امانه هم بيخونوها، بس مش كل الصحفيين اللي هم بيدخلوا في الدين بغير علم ويلخبطوا. لازم برضه نؤكد مش كل الصحفيين، مش كل الصحفيين، يعني في صحفيين محترمين مش كل الصحفيين وقورين، وان كان برضه الجو نفسه كما قال الشيخ فيها في زخم في في في دوشه وفي لخبطه. فاحنا بنقول للناس نبعد عن الجرائد الصفراء والشائعات فرغ وقتك لقراءه القران والذكر، بدل ما تيجي بعد كده اقول لك ما حفظتش قران ليه، تقول مفيش وقت، مفيش وقت الوقت هو. احنا كده ده الملف الثاني وقطعنا على الصحابه، خرجنا بيه باني واجب العلماء الرد، وان شاء الله حضرتك بتوعد دايما اني سوف تظل ترد، والشيخ يعقوب وكل العلماء ان شاء الله يردوا على هؤلاء في تصحيح المفاهيم التي يعني يحاولوا دس السم فيها، والناس ما تجريش وراها ما تقعدش تكبرها، لان كل ما نقعد نتناقل الخبر الغلط فعلا بينتشر. عايزين نخرج بقى انه الصحافه برضو، يعني معايا كده كام منشط من ضمن الموضوع اللي هنتكلم فيه، بس في اتصالات كتيره من بره يعني مدني، معلش ان في اتصالات من الناس عايزه تدخل، ف يعني ناخد ماشي اتصال ولا اتنين كده عبال ما يجهز الاتصال. احنا موضوعنا التاني صعب شويه، فعايزين بالراحه عشان ايه، يعني انا اسمي قناه الناس هنا، مش دعوه بيكم، اي كلام على مسؤوليتكم انتوا. في حاجه اسمها تجريم الفتوى، ودي قصه كبيره قوي قوي دلوقتي، وطبعا يعني بتناقش في مجلس الشعب الان، وتقريبا هي هتسن يعني، لانه الاغلبيه والكلام ده كله معروف عند كل الناس، فمكتوب في جريده طبعا مش مهم نقول اسمها طبعا، عشان يعني مطالبات بتغليظ العقوبة في القانون المرتقب لأي مفتي دون رخصة يحصل عليها من الأزهر بشروط محددة، وشكوك من قدرة هذه الخطوة على مواجهة مشايخ الفضائيات، ودي تحت صورة حضرتك يعني رمزا للمشايخ الفضائيات. وأيضا الشيخ محمود عاشور يقول أصحاب الفتاوى البلهاء يحرمون كل شيء من خلوة الممرضة والمريض والراكبة وسائق التاكسي، ويهزون بتحليل تدخين السجائر في نهار رمضان. فهو جاب حته كده على حته كده، فبقت الدنيا لخبطه، فقصدت ان انا اقولها عشان الناس يعني تاخد بالها. وأيضا طبعا هم مش بيحاربوا الفتوى الخطأ فقط، يعني القانون اللي الدافع بتاعه كويس. لو لاحظت حضرتك ليه؟ عشان واحد قال ان القبلة حلال بيعتبروا دي فتوى، وفتوى فضائيات. اذا واحد بيقول القبلة حلال يبقى احنا عايزين نحرم الفتوى، واحد بيقول السجاير ما تفطرش يبقى خلاص بتوع الفضائيات بيقولوا السجاير ما تفطرش. ما خدوش العلماء الدارسين وعارفين واعيين وبيفتوا الامه كلها طول الليل والنهار وركنوهم على جنب، مش هم دول اللي يقصدوهم، وبالتالي احنا في خطر ما بين انه يحدث ايه اللي يحصل في تجريم الفتوى. وايضا الحاجه اللي شدتني جدا انه فيها حبس، يعني انا كنت متوقع تبقى غرامه حاجه، فاحنا كده المفروض نلغي برنامج فتاوى من القناه. فده يعني مشكله كبيره. رئيس لجنه الفتوى بالازهر: كان من الضروري تشريع هذا الاقتراح من زمن لمواجهه مفسدي ومنفلتي الفضائيات برضو المتربحين، والفتاوى بين قوسين والعقوبه تغلظ مع تكرارها حتى الحرمان من الافتاء والحبس. وبرضو يعني مش مهم مين، حاضر هناخد سؤال. الحبس قد يقلل الاستخدام السياسي للفتاوى لكنه لن يحل او يحل ازمه الفتوى في المجتمع. احنا طبعا ده موضوع بس هناخد سؤال ونرجع له بقى بالتفصيل، وحضرتك اعتقد يعني مع الشيخ يعقوب ناخد في وقت بالتفصيل. ناخد اتصال من السعودية. استاذ امين تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا عماد من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. ازيك يا شيخ سعيد؟ الله يكرمك، انا مش شيخ يا عم. مرحبا بك ومرحب بالجبلين العظيمين. وانا يعني التمس لك العذر. ربنا يكرمك. وربنا يقويك ويعينك. الله يكرمك. ومرحبا بشيخي وتاج رأسي، والله وأقبل الأحذية قبل الأيدي والجبين. لا تقل هذا. ونسأل الله أن يحفظكما لهذه الأمة، فأحوج ما تكون الأمة للعلماء الراسخون الربانيون الراسخون في العلم. نحسبكم ولا نزكي على الله أحدا. وأقول سؤال لشيخي الكريمين، وهم يعني لهم حق الرد طبعا. هل من قناة للعلماء الربانيين الراسخين في العلم إلى الحكام، وأحوج ما تكون الأمة إلى هذا، بدلا من الهوة التي بين الحكام والعلماء؟ فهل من قناة للعلماء الربانيين تعبر إلى الحكام، وأحوج ما تكون الأمة إلى هذا؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم خير. ورحمة الله وبركاته. طب نستأذنكم كمان سؤال عشان نقفل، يعني الناس واضح في اتصالات كتير جدا، فمعلش يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا سيد؟ الله يكرمك. أنا كنت عايزة أطرح قضيتين وأتمنى إن صدركم يتسع ليا يعني. اتفضلي. أول حاجة أنا عايزة أعرف دلوقتي، هل واجب شرعي ولا المقاطعة الرسول ما عملهاش فإحنا مش المفروض نعملها ومش هنقسم عليها؟ دي أول حاجة. تاني حاجة أنا عايزة أوجهها للشيخ أبو إسحاق ولحضرتك، بس أتمنى برضو أن تكون صدركم يتسع ليا فيها جدا. يعني دلوقتي إحنا عندنا حاجة في الدين اسمها خلق الستر أو النصح بطريقة معينة. يعني أنا هعتبر نفسي جاهلة من اللي الشيخ أبو إسحاق بيقول عليهم، يعني ما عنديش علم، بس أكيد إحنا في الدين لازم نشغل عقلنا شوية. طب أنا دلوقتي لو شفت حد من الناس عنده خطأ، هل هطلع على القناة وأقول إن الإنسان ده بيعمل خطأ، ولا هل أخده على جنب الأول وانصحه وأقول له تعالى أنت بتعمل خطأ؟ تمام. طيب يبقى أنا لو في قناة دلوقتي بتطلع ناس بالنقاب وأنا مش راضي على هذا السلوك، والناس دي حضرتك عارف يعني، هل كنت بتتكلم على قناة الحافظ وحضرتك عارف دكتور عاطف، يعني كنت ممكن جدا ببساطة تكلمه وتقول له هل دوت حضرتك شفت فيه علماء وهل الموضوع ده صحيح ولا غير صحيح؟ لكن كل اللي احنا عملناه أو كل اللي وصل في النهاية أنه بقى فيه بلبلة، هل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ طب هل دي صح ولا دي مش صح؟ وبعدين انا بحط الموضوع دوت في رقبه حضرتك يا استاذ سعيد. حضرتك قلت في الاول خالص والله طب بس انا عايز اقطعك معلش، والله كنت الموضوع ده محضر للشيخ ابو اسحاق وانا مجهز له سؤال وكنت هساله السؤال ده. طيب والله على الهواء بحلف وهو لا يعلم هذا. اكمل حاجه ثانيه. اتفضلي. طيب. انه دلوقتي حضرتك اول ما خدت القناه قلت ايه؟ قلت أنا القنوات دي كلها المفروض يكون في بيننا رابطة ونلم مع بعض والموضوع يبقى فيه تكامل وترابط بين القنوات. وده أول حاجة إن هي ما فيهاش ترابط، يعني ده بيعمل نوع من الفتنة. إذا كنا إحنا بنقول إن مش عايزين جرايد فيها كلام بيقول فتاوى غلط، دي أول حاجة بتعمل فتنة وبلبلة بين الناس. طيب حاضر، بس أتمنى إحنا صدرنا أعتقد اتسع قوي وسمعنا تمام ولغيت آخر المكالمة ما انتهت يعني. يا رب جزاكم الله خير. وجزاكم الله خير. ماشي. طيب احنا معانا الاول القضيتين كبار يعني. القضيه الاولى انا شايف انها انا من وجهه نظري معلش يعني وان كنت عارض، لا القضيه بتاع الاخ عماد قناه بين العلماء يعني ما انا كنت اقول كبيره فمحتاجه كلام كتير، يعني ازاي العلماء يصل الى الحكام موضوع يعني ممكن يحتاج. لا معلش انا الخصه حلقات لا انا الخصه في كلمه اتفضل. واخد بالك العلماء ليس عندهم مانع اذا فتح الحكام هذه القناه، بس باختصار مش قناه فضائيه يعني. لا انا عارف قناه اتصال خط اتصال بس. وانا عايز اقول النهارده اذا استدعي عالم العلماء كما نستدعى نحن احيانا الى مناقشه بعض المسائل، ما ما ما, ما تقولون في المسائل زي الاذان الموحد مثلا، ما حكم الشرع في الأذان الموحد؟ أنا استدعيت وقيل لي قل أبسط ما عندك، قلت والله هذا لا يجوز لأسباب كذا وكذا وكذا وكذا، فأنا لا أمتنع لأن أنا إذا كان عندي علم أنا لابد أن أوصله. نعم. لكن باختصار شديد القناة مقفولة قدام، بس هذا الموضوع، فالذي يفتح القناة هم الحكام. نعم. مش العلماء، العلماء يفتح القناة. ويمكن زي يعني معلش بسرعة برضو أؤكد على كلام حضرتك، في هيئة من العلماء في أزمة غزة زارت بلاد الإسلام قابلت بعض الحكام فتحوا لهم الباب، وبعض الحكام قالوا لا مش هنقابلكم فخلاص. يعني المساله يا اخ عماد مش محتاجه الحقيقه كلام كتير، ان ناخد النقطه اللي بعدها وهي يعني تجريم الفتوى، وخليك فاكر ان في رد على موضوع النقاب وليه حضرتك ما اصرتش ما عملتش هذا الامر. انا كنت اقول كده الحقيقه ويمكن ناقشت حضرتك، فهنخليها في الاخر يعني بعد ما ناخد موضوع تجريب الفتوى. اتفضل لا مش طبعا هو تجريم الفتوى انا اعتقد انه ضروره، تجريم من يفتي بغير علم. جميل. اعتقد انه ضروره، وده اللي احنا بنصرخ به ليل نهار انه لا يجوز ان يتكلم في دين الله عز وجل الا رجل معه ادوات الكلام. كويس. الفتوى الله عز وجل قال يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيها. نعم. تمام. نعم. فالله عز وجل هو الذي يفتي. الذي يفتي في دين الله عز وجل كما قال ابن القيم وصنف كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، الرجل إذا قال هذا حلال كأنما يوقع عن الله في الأرض. تمام. أنا النهاردة لو عايز أتصور بمثل قريب، لو واحد معاه ختم النسر وزور توقيع رئيس الجمهورية، ايه العقوبة؟ هيتقطع رقبته. طيب ده وهذا بشر، هذا فرد، لو زور الإمضاء هذا فرد، لو زور إمضاء مدير مؤسسة مش رئيس الدولة، لو زور إمضاء أي حد ده في عقوبة موجودة. فالذي يقول هذا حلال وهذا حرام هذا مزور إذا لم يكن عنده علم، هذا يوقع عن الله في الأرض، ده كيف تكون عقوبته؟ كان الإمام أحمد رحمه الله إذا سئل عن مسألة في الفتوى يقول يعجبني ولا يعجبني، فيقال يا أبا عبد الله هل قلت هذا حلال وهذا حرام؟ فيتلو قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. بعض الجهلاء مش فاهم معنى يعجبني ولا يعجبني، قال لك المعنى زوء ولا إيه؟ المسألة كانها بالمزاج يعجبني ولا يعجبني، لا هو تنكب أن يقول هذا حلال وهذا حرام للمسألة شديدة. وثبت عن الإمام أحمد أنه قيل له رجل معه 100,000 حديث وأثر صحابي الكلام أله أن يفتي؟ قال لا. قال معه 100,000 أله أن يفتي؟ قال لا. قال معه 300 أله أن يفتي؟ قال أرجو. طبعا ده على وزن الإمام أحمد وعلى ضخامة الإمام أحمد، يكون معاه 300,000 اللي هي الأدلة، 300,000 حديث وأثر وفتوى صحابي، المقصود يعني إيه الأدلة، رجل يمتلك الأدلة مع سداد الفهم. فالنهاردة أنا عايز أقول هذا الزخم كله لن يتم إلا بإجراء صحيح. بس اللي أنا خايف منه أن يستخدم هذا القانون لمنع من يريدون مش أكتر ولا أقل. ده اللي أنا خايف منه. يسلط على بعض الناس بالضبط كده يسلط. لكن النهاردة لو فعلا سلط على هؤلاء الجهلة اللي عشان حتى يمنعوا عشان يصان دين الله سبحانه وتعالى إحنا أول مرحبين بهذا. لكن اللجنة اللي هتمتحن يعني أنا معلش خليني والكلام ذو شجون أقول لك حكاية حصلت معي سنة 82. كنت بخطب في مسجد في مدينة نصر وكان ماسك إدارة المسجد وكيل أو وزارة التخطيط ما أعرفش إذا كان حي ولا ميت الدكتور محمد أبو منعم. إذا كان حي يعني حفظه الله وإذا كان ميت رحمه الله. فالمهم جماعة من أهل الحي عملوا شكوى فيا إن أنا إيه راجل إرهابي وراجل كلامي مش الكلام ده وعايزين واحد خطيب غيره وتقدموا لدائرة الأوقاف بالكلام ده. ففوجئت بالدكتور رئيس مجلس إدارة بيقول لي والله دول منعوك وأنا باتصالاتي والكلام ده هوت قدرت أوصل وقالوا طب هاتوني امتحن تمام. فأنا فبصيت له كده قال لي أرجوك الحفاظ على المسجد مقدم على أي اعتبار الناس بتستفيد منك وتبقى لك سنتين بتخطب في المسجد وفي ثمرة وكويسة والكلام ده فمعلش ما تقوليش مين اللي هيمتحني وهل هو يجوز أن يمتحني. طبعا قال لي الكلام هو عارف عارف القصة. فقال لي احنا هنروح ولو سمحت لو لقيت أي تجاوزات معلش عشان خطري اصبر هي مرارة ساعة وهناخد المسجد خلاص. والجابوا الخطيب اللي كان بيخطب شاب صغير في خريج وزارة الإعلام لما قرأ في الصلاة قال عشان أعرفك يعني لا لا لا أنساها وقيل يا نوح اهبط بسلم هي بسلام بس بس, بس الألف واخدالك ازاي وجاية معاه ما هو هينزل بإيه ها اهبط ينزل بإيه ينزل بسلم طبعا واخدالك ده مش عارف يقرأ القرآن فضلا عن أنه طالع فوق مش عارف يقول الكلام ده كان مستوى الشاب. رحنا دائرة الأوقاف أول ما دخلت عايز مدخن قمت خارج على طول قلت اللي امتحني مدخن أنا لا يمكن يستحيل أمثل أمامه بيدخن بيدخن دخلنا عليه وبيدخن. المهم قال لي طب معلش تصبر زل ساعة يقول لي كده أنا لا أنسى يعني حتى شكله كأنه بيستجديني يعني. المهم استطاع أن هو إيه ندخل على واحد تاني ما بيدخنش. لما دخلت عليه قال لي حافظ حاجة في البقرة بالضبط زي ما بقول لك كده. أنا يعني زعلان وتعبان قلت له أنا حافظ قال لي اقرأ. قعدت أقرأ شوية قال لي حافظ حديث طويل. أنا مذهول إيه حديث طويل دي. قمت بدأت في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا واخد بالك إزاي في نص حديث قال لي كفاية خلاص انت كده امتحنت. وكانت النتيجة ان ما طلعتش المنبر تاني تمام. انا عايز اقول اذا كان هيستعمل هذا الكلام في حق ولا يوقف فيه امثالنا معلش خلينا نتكلم بصراحة. النهاردة انا مرضي عني الدنيا بتمشي مش مرضي عني خلاص سقطوا في زي الكرنيه بتاع الخطاب دي مين اللي يوقع عليها ماشي جهاز. ما انا بقول لك انا ده اللي انا اخشاه ان يكون هذا القانون سيفا مسلطا لاسكات من يريدون مش لإسكات الجهلة. إذا كانت المسألة هتتم فعلا لإسكات الجهلة فأنا أول المرحبين بهذا القانون. بل بالعكس أنا بأصرخ من زمان وكنت أقول وقلت في قناة الناس وقلت في مرات شتى جرة قلم تريحونا من هذا العناء. جرة قلم تريحونا هذا العناء. عمالين النهاردة نرجع للأبجديات اللي كانت مستقرة عندنا في الدين عمالين نوضحها من جديد. أنا متى يبلغ البني يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. عندنا جزئيات كثيرة للحق عايزين نعرضها على الناس. لا يرجعني للمتفق عليه الذي لم تختلف الأمة فيه عشان أدافع عنه مرة ثانية وأضيع وقتي. فإذا كان القانون هيمشي فعلا بأنه يوقف الجهلة وكون بيتعامل بإنصاف مع أهل العلم والله أنا أول مرحبين بهذا. ما شيخنا ما تحكينا موقف امتحان بس كون نجحت يعني أعتقد برضو ما تخطبش برضو محمد على إلي صحبي السلام. لا لا هي احنا يعني انا اتفق مع الشيخ اسحاق في قول يعني شكلا وموضوعا في كل ما قاله. القضية فعلا ان في لخبطة. انا قلت كده الزمن اللخبطة في لخبطة وفي ناس بتتكلم بغير علم والقصص اللي انت ذكرتها او امثلة كثيرة جدا ولكن واحنا بنقول حد شفتي وغير علم. الفتوى مقام عظيم جدا. وانا دايما اقول في التربية ان هناك فرق بين العالم المجتهد المفتي وبين الداعية وبين طالب العلم. كل واحد يعرف مقامه ويعرف يكلمه. لكن حفظ هذه المقامات تقوم على من؟ العلماء يقولون ان العالم من شهد له العلماء بالعلم. عايزين بس نعرف نقف على يعني انا مش عايز احكي نفس القصة اللي قالها الشيخ انها في كان في زمرتها ايضا ان روح لازم يكون معاك كرنيه خطاب. فلما رحنا فعلا نفس الكلام لكن كان اخف وطأة شوية من الشيخ ابو اسحاق يعني ان هو يعني قال لي رنا شوية قرآن قل لنا حديثين خلاص قوم روح. وروحنا والكلام ما فيش موافقة برضو يعني او هم وافقوا وغيرهم ما وافقش. مش ده الموضوع. الموضوع هو ان قضية الفتوى ينبغي ان تحجم وان تنظم وان ترتب الا يفتي الا العلماء. من هم العلماء دي القضية. من هم العلماء الذين يفتون هي دي تبقى قضيتنا وقضية غيرنا. ويعني القضية مش قضية شهادة من مصدرها كذا وانما القضية قضية مين العلماء اللي تربيت عليهم. لما يكون عندي انا تربيت على المشايخ فلان وفلان وفلان والمشايخ دول يعني الامام الشافعي والامام مالك تروى عنهما انه قال لم افتي حتى سألت 70 هل افتي مالك. قالوا والامام الشافعي لما سأل الامام مالك نفسه هو هي قال افتي يا ابا عبد الله فقد ان لك ان تفتي. خلاص يبقى عالم اجازه الاجازات وان كانت الان شكلية وصورية الا انها دليل لقائك بالعلماء هؤلاء. فالشاهد ان النهاردة ما بنتكلمش عن الشباب اللي بيفتي. احنا بنتكلم انت بتتكلموا في الفضائيات. الفضائيات اللي بيفتي فيها ده فلان اللي عنده حاجة و80 سنة اللي انتوا بتقولوا عليه الموضوع القبلة وموضوع السجاير والكلام ده يعني عشان واحد بقى هنبدأ نقول الفضائيات. القضية قضية ان احنا نقول فلان ده ما ينفعش وفلان ده ما ينفعش وفلان ده ما ينفعش ويبقى تقييم منصف تقييم بانصاف. اذا كان هناك انصاف واخلاص في خدمة الدين صح السير. اما اذا كانت القضية قضية اهواء وشهوات وخدمات ومصالح يبقى كده بطل السير الى الله سبحانه وتعالى ونقف في بيتنا ونريح دماغنا. طيب حضرتك معني بالتربية وكنت عايز اتكلم عن التربية والتعليم من تحت. فانا النهاردة لو انا عندي عجز في من يفتي اصلا وفي طلب من الجمهور للفتاوى والناس بالمناسبة بقى يعني معلش متحمل برسائل كتيرة قوي هم شيوخ اللي انت هتقعد معاهم ليه بيقفلوا تليفوناتهم وليه مش عارفين نوصل لهم. وكان عندنا لقاء الشيخ صفوت والشيخ محمود والشيخ سالم مجموعة كبيرة وناقشنا الموضوع ده بشكل والناس قالت مش هنقدر نرد طول الليل والنهار فحضرتك نحل المشكلة ازاي يعني لو القانون صح وعايزين نظبط السير طب والتربية والمدرسة الحياة والمدارس اللي شغالة ما بتطلعش طب الناس لا لا انا على فكرة مدرسة الحياة دي مش مبنى وتلاميذ ده مثلا ده اقصد دي مجموعة دروس يعني. الشاهد ايه في قضية المشايخ قافلين تليفوناتهم ليه. انا كنت فاستقبل في البداية مكالمات ومداخلات على البرنامج في فضفضة وفي غيرها. بطلنا ليه؟ لأن الأسئلة مكررة ومعادة وسئلت لكل المشايخ واللي بيسألك هو عارف السؤال هو عارف الإجابة. هي دي القضية النهاردة. النهاردة اللي بيقول لك أنا مش عارف إجابة السؤال أنا عايز أسأل حد هو سأل واحد واثنين وثلاثة بس هو يبحث عن هواه يبحث عن إجابة توافق ما عنده. وكلامك أنت أحيانا يعني أنا أحيانا واحد يقول لي أنا بقالي 3 شهور بتصل بيك وما ردتش مثلا يعني وافتح التليفون كل المكالمات وافتح التليفون والله يعني هو التليفون معلن من سنين ولم اغيره 010 50 50 124 50 50 124 بيتفتحش انا بقول اهو بيتفتح والله بيتفتح ولي. كل المكالمات قليل كل لا مش قوي يكاد يكون يوميا ان شاء الله ومدة ساعتين هذا المكالمات. ازيك يا شيخ وحشنا يا شيخ ادعينا يا شيخ سلام عليكم. فين اللي بقاله 3 شهور بيجري ورايا سبحان الله مش عارف. ثم يعني اخ قال لي سجل الاسئلة اللي بتجيلك على 50 50 منش لاقي سؤال مهم اسجله ويبقى فعلا ينفع الأمة، بحيث ان هو مجموعة الأسئلة اللي هو بيبحث عنها فعلا لو لقيتها هنجاوب عليها ونحطها على موقع معين او على جهاز معين. انا عندي كان عندي الاول انسر ماشين في البيت، حد يتصل بيرد، فاحيانا بيبقى مسجل عليه نصيحة، احيانا بيبقى مسجل عليه حديث، احيانا مسجل عليه فتوى عامة، يعني مثلا ايه كيفية التوبة من النظر الى النساء، ده كلام يهم كل الناس، فكنت اسجلها فكل اللي يتصل يسمع الكلام ده. خدت بالك ازاي؟ كيفية حفظ القرآن يومين كده ويومين كده، كانت الفكرة دي موجودة، الا ان القضية فيه ان هؤلاء الذين يسألون، انا اريد ان يسأل احد، عشان كده انا عملت برنامج من القلب وبطلناه، يعني ارجعله برنامج الصبح من القلب الى القلب، قلت ايه ان ده مش للفتاوى، مين اللي بيقول لك كان الساعة 6 الصبح ويرجع تاني، بنقول ايه ان قلت للناس للاستشارات الحياتية، في مشكلة بينك ومراتك، عندك مشكلة إيمانية، عندك مشكلة في التوبة، استشرني ونقول، بدل الاستشارات اللي بتيجي على صفحات الجرائد برضو، ونلاقي ناس بيدلوا الناس بطريقة مش اللي هي يعني فعلا واحد نفسه في نوع من أنواع التواصل، بس التواصل المجدي، التواصل المثمر، التواصل الصادق، التواصل الصحيح، وإلا هبقى بضيع وقتي، لأن أنا ورايا أن أنا أتعلم، لسه بتعلم بقرأ وبذاكر يوميا، لازم الداعي يبقى له ساعات في المذاكرة والمراجعة. اثنين، لي عبادات عايز أديها، تلاوت قرآن وذكر وصلاة، وعندي أسرة عايزة تتربى وتتعلم، ففي وسط هذا الخضم أنا داعية، وأنا أقول من زمان الداعية مكتوب على جبهته وقف لله تعالى، لا يجوز إخراجه من الدعوة، فإحنا في الدعوة معاك ليل ونهار، بس بثمرة مش تضيع وقت. شيخنا يعني أنا برضو عايز أضيف للمسألة دي حاجة، برضو مسألة إغلاق الهاتف والكلام ده، أنا يعني ذكرت قبل ذلك لما من أكثر الناس حضرتك اللي الناس عايزة توصل لك لا لا لا لا لا معلش، أنا يعني ما عايز رد، أنا قلت في يوم من الأيام أنا هتكلم 5 ساعات أو 6 ساعات خلاص، وفعلا فتحت الهاتف وتكلمت في حدود 5 أو 6 ساعات في هذا اليوم، بطلت شغلي يعني ما لا, لا, لا أقرأ ولا أكتب ولا شيء من هذا، قلت حتى لقلت صلاة. في نهاية اليوم كانت المكالمات التي لم يرد عليها 2400 وكسر 2000؟ أو والله 2400 وكسر، وأنا بتكلم بيجي تليفونات دي معدودة. أنا لما بستقبل المكالمة ما أعرفش دي مشكلة ولا فتوى، مشكلة أحيانا تاخد ساعة إلا ربع، وأحيانا تاخد نصف ساعة وانت وبختك، وأحيانا تاخد 2 ثواني تمام. فأنا بفتح الهاتف بس ما عنديش قدرة على أني أفضل أرد بهذه الصورة، لا سيما أن في بعض المشاكل بتعكر القلب، فعلا تعكر القلب مشاكل وحشة جدا جدا، يعني ممكن أنا أغلق الهاتف تماما بعد هذه المشكلة. لكن أنا عايز أقول برضو يعني طب الناس الفتوى، ما أنا بقول ماشي ماشي ماشي ما لازم نحل، لا ما أقصدش ما أنا برد أنا برد ما بردش، لا أنا برد مش أقل مش أقل من 3 ساعات في اليوم على مدار اليوم كله. إمتى حضرتك؟ بالحقيقة بفتحه وأقفله لما بيخلص شحن بقفله، واخد بالك؟ مش بيخلص شحن لما بقى فاضي، لا لا هو لما أنا بصراحة بتكلم لحد ما يخلص، لحد ما يخلص شحن اقفله. لا انا ممكن اجيب لك تليفون ما يخلصش شحن خالص، فانا قلت لسه اقول اذا كان كده سهل يعني المعروف يعني، لكن انا لكن عايز اقول احنا بنرد بس شحني انا القلبي يعني، لا ماشي ما احنا برضو بند للناس، اي حد يقول لك اجيب لك 3 عيال جنبك ساعات. لا ما اقصدش 3 شرايح، لا 3 ساعات لما اتكلم 3 ساعات في اليوم بعدين ده كتير، واخد بالك؟ ده وبعدين دي شريحه واحده في حياتي النهارده، في انا في ناس بينتظروك تحت، انت رايح تصلي في ام وقاعد منتظرك تحت بال20 و30 انسان اللي له مشكله واللي عليه قرض واللي عايز يتجوز واللي عايز يطلق واللي عايز مش عارف، لدرجه انك انت لو تركت نفسك احيانا لا تستطيع ان تصعد الى البيت. انا اتصلت ببعض يعني المشايخ عشان اقول له هل لي مندوحه ان اترك صلاه الجماعه بسبب ان انا لما بنزل ما اعرفش اطلع، يعني انزل عشان اصلي الظهر ممكن اغيب ساعه ونص واقف قدام البيت عشان احل مشكله ده واحل مشكله ده، طلبه علم جايين من محافظات بعيده عشان يجي يسال في مساله ويرجع عشان ياخد مثلا كيف يتعلم. تمام. فأنا النهاردة لما يكون أطلع يدوبك ما فيش نصف ساعة ولاقي الفرض اللي بعديه جدا أنزل عشان ألاقي نفس القصة اللي أنا ما جاوبتش عليه في الظهر بيستناني العصر، اللي ما جاوبتش عليه في العصر بينتظر المغرب إذا كان عنده مرارة وهو لو مثلا كان النهاردة ده. طب الحل إيه الناس؟ ماذا نفعل أكثر من هذا؟ فضلا عن كما يقول الشيخ، يعني هو الشيخ بيقول عندي أسرة بربيها، ده عنده أسر وأنا كذلك عندي أسر بربيها، مثلا أولادي وحياتي كإنسان، غير بقى مسألة التأليف والتصنيف، ودي قصة مختلفة. يظل الإنسان أحيانا بالعشرين ساعة صاحي، ياخد من وقت نومه لحد ما الإنسان يشعر أحيانا بالهزال، إنه أصابه هزال مش عارف يقف على رجليه من شدة الإجهاد. فالواجبات أكثر من الأوقات بكثير. فأنا عايز أقول لإخواننا اللي هم ممكن يبعث رسائل عتاب على الهاتف، أو وأحيانا بعضهم قد يتجاوز حدود الأدب في رسالة ممكن يرسلها ويقول لي أنت سأسألك بين يدي الله سبحانه وتعالى أنك أنت لم تجبني الكلام ده. أنا بقول له أنت لو شفت برنامجي أنا وبرنامج الشيخ أو الكلام ده، حاجد أنه لا يعني المكنة تكل. في وقت من الأوقات قلت هل فعلا أنا مش فاضي ولا أنا واهم؟ فعلا قلت كده والله، يعني جلست مع نفسي قلت أنا فعلا مش فاضي ولا ده وهم الواحد عمال يقول مش فاضي. فاسترجعت الأسبوع، يعني النهاردة الأربعاء أنا عندي إيه ارتباطات النهاردة الأربعاء بعد صلاة الفجر كذا والظهر عصر المغرب عشاء 12 بالليل، طيب والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. فوجدت إن القضية فعلا حقيقة مفيش وقت، مش وهم. طيب. مش الإنسان بيقول إن مفيش وقت وهم إحنا عايشينه، لكن بقول إن قضية الفتوى يعني يعمل، كان هذا مشروع قديم اسمه بنك الفتوى، إن الفتاوى كلها اللي أفتيت من المشايخ تتجمع وتوضع، واللي عايز يرجع إليها يرجع إليها وسيجد حتما ما يريده. في شيء غريب يبدو الدكتور صفا بيحبوك قوي، فسمع موضوع وقاعد بيتفرج علينا يعني فضلنا، فالمخرج من بدري قوي بيقول معاه التليفون عايز يدخل في تجريم الفتوى، بس اكيد يعني يدخل دخلة شمال. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. يا استاذ سعيد ازيك؟ ازي حضرتك؟ انا حقيقه قبل ما اي حاجه هنقطع الاتصال، انا بقول لك اهو اتفضل. قبل ما اعرف هذا اللقاء الجميل انا كنت قاعد يعني بعمل بحث مهم جدا والله مطلوب مني، لكن مجرد ما عرفت بهذا اللقاء يعني تركت المكتبة وجلست أمام الشاشة أشاهد يعني الشيخين الكريمين يعني، وحقيقة يعني التقط الحوار في موضوع قانون تجريم الفتوى، وأنا بتكلم فيه لأني يعني أنا يعني من أشد المعارضين لهذا القانون، لأنني ما هوش استنتاج ولا هو سوء ظن، لكن شبه يقين أن المقصود من هذا القانون هو يعني فضيلة الشيخ أبو إسحاق، فضيلة الشيخ يعقوب، فضيلة الشيخ حسان، صفوت حجازي، حازم أبو إسماعيل، هؤلاء الناس الذين يتكلمون بعلم ويتكلمون لوجه الله ولا يريدون إلا الحق ولا يتكلمون إلا بالحق، هؤلاء الناس كما منعوا من المنابر وكما ذهب الشيخ يعقوب وكما ذهب الشيخ أبو إسحاق، يعني كلنا ذهبنا وجلسنا واختبرنا وفي النهاية وبرضو أنت كمان ما نجحتش. تفضل. لم تنجح يعني أنت كمان برضو في النهاية لم تنجح ولن تأخذ الترخيص، وإذا أخذت الترخيص سهل جدا أن يسحب منك. ففشلوا في منعنا أو منع العلماء الثقات من الوصول إلى الناس، فشلوا في هذا، وكانوا يظنون أن المنابر هي الوسيلة الوحيدة. لما استجدت منابر أخرى واستجدت وسائل أخرى للتواصل مع الناس وإيصال كلمة الحق، فكروا في منع هذا المنبر أيضا. كيف يمنعوه؟ لا يأخذ ترخيص، لا يأخذ. طب أنا لن أتكلم في الفتوى، أنا سأتكلم في الوعظ، سأتكلم في الحديث. هو لما الشيخ يقول هذا الحديث ضعيف، أليست هذه فتوى؟ هذه فتوى في عرفهم حتى. هو الشيخ لما يقول رأيي كذا، هل من حق الشيخ أن يقول رأيه في مسألة من المسائل أم ليس من حقه؟ الرأي أيضا سيتحول إلى فتوى. هو لما الشيخ فضيل الشيخ يعني يعقوب يقول قال الإمام أحمد أن الوتر كذا، هذه أليست فتوى؟ هل سيفرقون بين الحكم والفتوى؟ كل كلمة يتكلمها من يدعو إلى الله عز وجل ستصبح في هذا القانون فتوى، ويمكن إيقافه ويمكن سجنه ويمكن الآن هم يصنفون، وهذا كلام أقوله عن يقين، يصنفون العلماء إلى معارضين ومؤيدين، معارضين ومؤيدين. هؤلاء المعارضون لا بد من منعهم. فيعني هذا جزاك الله خير يا دكتور. هذا النظام يعني أنا يعني أحذر منه تحذيرا شديدا، وأنا أتفق مع الشيخين الكريمين، لا مانع إطلاقا أن ننظم الدنيا وأن لا يتكلم إلا من له الحق في الكلام وصاحب العلم، لكن هل يذهب الشيخ أبو إسحاق والشيخ يعقوب ليجلسوا ويختبروا ويأخذوا ترخيص أو لا يأخذوا ترخيص؟ هذا الترخيص لابد من مصوغات الحصول على هذا الترخيص. يا أستاذ سعيد جزاك الله خير. لابد أقول الكلمة دي اللي أنت خايف منها ومش عاوزنا أقولها ولا بلاش؟ لا اتفضل. يعني أنا مش مسؤول على أنت بتقول، اتفضل. من مصوغات هذا الترخيص أن يكون هناك تقرير أمني مرضي. يعني من يقبل أن يتكلم في هذا في العلم يعني وفي أهل العلم؟ حقيقة يعني هذا القانون في منتهى الخطورة، وهذا القانون لن يسري إلا على المشايخ المصريين. طب وبقية القنوات وبقية المشايخ غير مصريين؟ يعني خلاص هم المشايخ المصريين دول هم الغلابة الوحيدين اللي في الكون اللي أي حد يقدر يعني يكممهم ويقدر يخليهم يتكلموا. هذا كلام. جزاك الله خير يا دكتور. يعني قبل أن أنهي كلامي، يعني أنا يعني فضيلة الشيخ يعقوب يعني اتصل بي أحد المشاهدين وقال يعني كان المفروض أن تكلم الشيخ باحترام أكثر من هذا. فأنا يعني إذا كنت لا لا احترام إيه لا لا لا لا قد أسأت الأدب أو أسأت لا أنا مش أسأت يعني أنا أخوك يا شيخ صفا وأقبل يديه يا شيخ صفا ده وفضلتك بعد إذنك. لا فضلتك مش أخويا، فضلتك والدي الله يكرمك وفضلتك شيخي وأستاذي. ربنا يرضى يعني أنا أذكر مش هكبرك في السن، لكن أذكر إحنا كنا في ثانوي وكنا نذهب إلى فضيلة الشيخ يعقوب ونجلس نستمع إليه ونتعلم منه. جزاك الله خير. جزاك الله خير. يعقوب شيخي وأستاذي، الشيخ أبو إسحاق يعني شيخي وأستاذ وبلدياتي كمان يعني، ويعني يعني شرف لي يعني أتعلم منهم وأن أعيش في زمانها. يعني أنت من كفر الشيخ يعني؟ آه طبعا. طيب خلاص ماشي. حاضر يا دكتور صفوت. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الحقيقة احنا عندنا فاصل بس بنستأذنكم يعني وبنقفل. انا عاجبني الحقيقة كلام حضرتك جدا وكلام شيخنا وتعقيب الدكتور صفوت، انه الفتوى لو لو لو للتقنين الصواب ما عندناش معنى، وحضرتك قلت كده واحنا مع القانون ومع الحكومة في المسألة دي. اما لو هتستخدم ضد الحق وضد اظهار الفتوى الصحيحة وافساح الطريق لمن له وساطات او مسالك خفيه، فيبقى كل الراي متحد ان دي لا تجوز يعني. فاصل ان شاء الله وانا واصل باذن الله. قل ان صلاة وأنا أول حقيقة يعني أولا بنشكر الإخوة اللي شاركونا في الـ SMS برسائل كثيرة جدا جدا والاتصالات الكثيرة أيضا. بنعتذر لكم جميعا لضيق الوقت ولأن في برنامج تاني ومش هنقدر يعني ناخد اتصالات كثيرة لأن معنا الحقيقة ملفات ما فتحناهاش خالص. إنما الـ SMS اللي جه كله بنشكره سواء المعارض أو المادح أو حتى الشاكي أو اللي غلط يعني أيا كان مفيش حد غلط يعني بس يعني عموما عشان الناس تعرف إن إحنا بنهتم. إنما ليس كل ما يعرف يقال ولكل مقام مقال وما ينفعش نشتت البرنامج يعني بكلام جانبي ياخدنا في موضوعات في الآخر لنا نفسنا ما غطناش قضايا تخدم القضية الأساسية وهي كيف نطبق الإسلام في حياتنا بشكل جيد وبشكل سليم وبشكل صحيح وكيف ندافع عن الهجوم الشديد على السنة وعلى ما يعني يقال في تراثنا وثوابتنا الأساسية. احنا طبعا خدنا موضوع غزة وكان الحقيقة موفق جدا ويعني ردود الأفعال كمان جيدة جدا لدرجة ان الدكتور صفوت اتصل بيقول ويعني شيء الحقيقة طيب جدا. وبنعتذر لكل اللي عايز يتصل من الدعاء حقيقة كم كبير جدا من الإخوة الفضلاء العلماء الأوفياء عايزين يشكروا ضيفي الكريمين وأنا بشكر نيابة عنكم جميعا وكتير قوي من العلماء يعني عايزين اتصلوا ويمكن ناخد بعض الاتصالات إذا قدرنا من العلماء. واتكلمنا بعد كده عن الهجوم على السنة وقفلنا الموضوع إن هذه الصحف لابد أن تقاطع ما نشتريهاش ما نقرأهاش واتفقنا مع حضرتك إنه لابد إنه يصحح عقيدته أولا ويصحح مبادئه ويتعلم صح قبل ما يروح يرد على الشيعة أو النصارى أو أو أو. ودخلنا بعد كده في تجريم الفتوى وخدنا اتصال الدكتور صفوت فعايزين نختم كده بكلمة سريعة لكم حول الفتوى. تفضل يا مشير. الكلام اللي كنت أنا هسكت يعني. نعم. تفضل. لا خلاص أنا بالنسبة لقصة الفتوى أنا يعني انتهيت من الكلام. أنت كان لك تعليق. لا تعليق بس هو قضية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله. وإحنا برضو. وانتو كمان اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنت أقول في قضية الفتوى أنه لا يكفي في الفتوى مجرد العلم الشرعي النظري بل الفتوى فيها شقان تخرج منهما الفتوى. أولا العلم الشرعي العلم بالأحكام الشرعية. ثانيا العلم بالواقع يعني العالم ينبغي أن يعلم أن هذه خمر ويعلم أن الخمر حرام أو بلاش يعلم أن هذه يعلم مواصفات الخمر إيه هي الخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام يبقى القليل اللي يسكر ده إلى آخره. فعشان كده كثير من أمور الفتوى بتطلع غلط لعدم العلم بالواقع. الضوابط يعني حين قال الإمام أحمد أن الرجل يعلم 300,000 حديث عندي خبر آخر عن الإمام أحمد في أنه لا ينبغي أن يفتي حتى يعلم الناسخ أو المنسوخ. خبر ثالث عن الإمام أحمد أنه لا ينبغي لرجل أن يفتي الناس إلا أن يعلم أحوال الناس وهذا الذي نسميه فقيه النفس. فقيه النفس عشان كده بقول أن كثير من الإخوة ضلوا وفسدوا حين تتبعوا الفتاوى أن الشيخ ابن عثيمين قال كذا والشيخ ابن باز قال كذا والشيخ الألباني قال كذا مجرد فتوى. قد تكون فتوى ابن باز هذه وهذه التي تنشر أحيانا على الكتب أفتاها لشخص والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله شيخي وأستاذي ومعلمي جلست تحت رجليه 6 أشهر كاملة. الشيخ كان يجمع وهذا نادرا ما يحصل بين العلم والدعوة. كان عالم داعية كان عالم مجتهد مفتي وكان عليه رحمة الله يجتهد على المذهب يعني كان يخالف المذهب الحنبلي كثيرا عليه رحمة الله باجتهاده في الأدلة. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كان يفتي في الحرم كل سنة يجلس الشهور الطويلة يقابل الناس وتلاميذه بجواره فيفتي واحد شاف الحاج سعيد توفيق قبله في الحرم وسأله سؤال فأجاب الشيخ سعيد. الرجل كتب الفتوى ونشرها. قد تكون نظرة الشيخ لسعيد غير نظرته لما يسأله الشيخ أبو إسحاق. وهذه قضية مهمة جدا وخطيرة جدا أن الفقيه فقيه النفس يفتي الناس بما يحتاجونه بعلمه بالواقع لذلك تجد بعض الناس الذي يجلس خلف المكتب ويفتي بكلام وهو لا يدري أحوال الناس. الاختلاط بالعوام ومعرفتهم والتفاعل معهم. الناس اللي بيقولوا يعني ايه مش لاقيينك او بندور، لا ده هو لاقيني في الشارع مع ليل ونهار في كل مكان في كل مكان. يعني الشاهد ايه ان الاختلاط بالناس والسماع منهم ومعرفة احوالهم هو ده التي تبعث على الفهم الحقيقي للواقع مع الفهم الشامل للدين. وده الكلام اللي انا برضو اكدت عليه وقلته، ان الشباب اليوم او بعض الناس اليوم يدخل على النت او يدخل على الموسوعة الشاملة على الكمبيوتر ويضرب الكلمة التي يبحث عنها الخلع، طلعت له كل الكلام الذي حوالين الخلع، خلاص يبقى هو ده الموضوع. العلماءنا في السلف لم يكونوا يفتون بهذه الطريقة، بل كان الرجل بعلمه بالدين يفتي. لذلك النهاردة لما بنقول يدخل سنة اولى وتانية وتالتة ورابعة علم، يتعلم مثلا في مذهبنا الحنبلي انه يتعلم في الفقه مثلا في البداية زاد المستقنع. لما جي العالم يكتب زاد المستقنع ده ما كتبش في الطهارة او في باب المياه بعلمه في باب المياه، بل بعد ان صار مجتهدا في الدين عالم في الدين ككل. كان الرجل من هؤلاء فقيه ومحدث ومفسر، فبيكتب بعلم الدين جملة، هذه الجملة عصارة تاريخ وذهن. هذه هي قضية الفتوى، مش قضية ان واحد معاه بكالوريوس كذا، وانما القضية قضية علم وخبرة في الحياة وفهم للحياة. لذلك مين اللي هيقيم بقى مين يفتي ومين ما يفتيش؟ ما احنا اتفقنا ده الموضوع. يعني انا مش عايز يعني احجم القضية في قضية تصريح ومش تصريح وامني مش امني، وانما احجم القضية او اقول ان القضية اكبر من هذا بمراحل. اما اذا اردنا ان نمنع فامنع ليغلط، بس برضو هي القضية في ان لما قلنا له امنع ليغلط مين اللي يغلط عنده؟ هيعتبرك انت غلطان. مين الغلطان عنده؟ انت غلطان عنده. اذا لم يأتي الكلام على هواء فالشيخ صفوت مع حق. الحقيقة برضو يا اخواننا احنا عايزين نكون منصفين وعادلين. الاحكام غير الفتاوى زي ما قالوا علماءنا، والحكم ثابت لا يتغير لا زمانا ولا مكانا، انما الفتوى بتتغير من شخص لاخر. فهم يعني قد يكون احنا سيئين الظن، نتمنى ان يكون القانون سليم. خايفين ليه؟ احنا مش خايفين ان شاء الله الحاج، وكل اللي بنقوله ده خايفين. يعني نتمنى ان يكون القانون موضوع بعدل وبشفافية وبمصداقية لأجل خدمة الفتوى. هما مش عايزين فوضى الفتوى، اوكي متفقين، موافقين جدا جدا جدا. مش عايزين يفتي الا صاحب العلم، موافقين جدا جدا. المفروض بقى اللي يمتحن او يعطي ترخيص او تصريح لصاحب العلم اعلم منه او على الاقل قده في العلم، ويبقى عنده بقى طبعا حضرتك قلته الواقع وفقه الواقع. معانا طبعا اتصال اجباري الشيخ محمد الصغير لانه حلقته بعدنا، فيعني تفضل عليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. ليس إجباريا ولكن حبا وكرامة. ربنا يكرمك. الله خير شكرا. أنا بقول لك بيت شعر يا أستاذ سعيد. تفضل. بما أنك تمثل قناة الناس. تفضل. بقول لها قناة الناس، كيف جمعت شمسا بليل والشموس لها النهار. يا سلام. أول مرة نشوف الشموس وتطلع بالليل. مجتمع. ربنا يكرمك. أستاذ سعيد أنا اتصلت من المنزل بالأستاذ محمد مدني. وقلت له أخبر الأستاذ سعيد أن التبيان اللي المفروض أقوله التبيان هو اللي بيحصل على الهواء الآن. فقلت له أنا لن آتي اليوم لألا يضيع عني لحظة من هذا البرنامج وليستمتع المسلمون بامتداد الوقت. فقال لي لا احنا احنا احنا بنطلبك وتأتي، لأنه مش عايزين نسكر على مشايخنا. ولكن رغبتي واتصالي أن المسلمين كانوا يستمتعوا باستمداد هذا الوقت، وأنا ما زلت على هذا الرأي. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علماء المسلمين وفي جهودهم، وأن ينفعنا بعلومهم والتبيان الحقيقي وما نسمعه منهم الآن. نعم جزاك الله خير. أنت رجل كريم الخلق يا شيخ محمد. عزكم الله وسيدنا الكريم. ربنا يكرمك. جزاك الله خيرا. في أمان الله سبحانه. والحقيقة والله أنا عايز أقول سر للمشاهدين، يعني أنه فكرة اللقاء أصلا لما تكلمت مع حضراتكم كانت لتوضيح أن علماء قناة الناس وعلماء الأمة أو بالتحديد الذين يظهرون ليسوا مختلفين فعلا. ده كان هدفي، ويعلم الله بصدق في هذا. حتى لو اختلفنا مع بعضنا البعض في قضية ففي رد ورد آخر وبالحجة وبالعلم تنتهي طبعا الخلافات إن شاء الله، وده شيء وارد في الدين طبعا. إن إحنا هنكون نختلف. عايزين ندخل في موضوع تاني مفيد جدا إن شاء الله، وقضية هامة جدا، وهي الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني أو تغيير الخطاب الديني، وهل يقصد تجديد الخطاب الديني تجديد شكله ولا محتواه، ولا عايزين نجدد الشكل والمحتوى؟ طب لو جددنا الشكل يعني قعدنا بالطريقة دي، ولا قعدنا على حضرتك لوحدك في فضفضة أو في أو على المنبر أو في المسجد مع طلاب العلم أو في غرفة مغلقة، ده الشكل. المحتوى نفسه هل ده يعني مطالبات بتغيير المحتوى، بالتالي ممكن يخلونا نخرج عن، ولا ايه بالضبط؟ يعني دي نفتح الملف الثالث او الرابع في حلقتنا يعني. اتفضل يا شيخ. انت اللي هتبدا يا شيخ، كل مره تقول له انا مش اسمع كلامك. تفضل سيدنا. الحمد لله رب العالمين، انت سيدنا، جزاك الله خير. ما فلس بقى، خلينا نتكلم. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحيانا أنا أعتقد أن الذي أطلق هذه العبارة تجديد الخطاب الديني يقصد مخاطبة العوام، مش الغرف المغلقة أو مثلا المدارس الأكاديمية أو المعاهد العلمية أو الكلام ده. ليه المعاهد العلمية والكلام ده لها سكة علمية معروفة، لكن هو يقصد من يصعد المنبر، من يخاطب العوام، كيف يخاطب العوام. طبعا لو هنتكلم على تجديد الخطاب الديني، أنا أرى أنه ضرورة، أرى أنه ضرورة. لكن أنا لما شفت المعطيات التي طرحوها وجدت أن ده مش تجديد الخطاب الديني، ده إهدار الخطاب، تدمير الخطاب الديني. مثلا من الحاجات اللي هم عايزين إيه مثلا اللي هم ذكروها، قال لك مثلا حتة العذاب القبر ونار جهنم والشجاع الأقرع، والكلام ده ممنوع على المنابر. ليه؟ قال لك العالم زهقانة من حياته، لا يتاكل ولا تشرب ولا الكلام ده. فلما انت تجمع عليه بؤس الدنيا والآخرة، يبقى ده هيطلع هيروح فين؟ ده ممكن يحصل له نوع من الاضمحلال. فهو ده كأنه يعني نشر لمذهب الإرجاء. الآية بتقول نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، عايزين دي بس، وأنا عذابي والعذاب الأليم ترحمين. لا دي مش عايزينها. تمام، اي حد يطلع يتكلم في الموت يبقى ده نوع من يعني ارعاب الناس والكلام ده. طبعا يعني الذي اطلق هذا الكلام مع قطع النظر عن من هو، لم يفهم معنى الخطاب الديني. احنا دلوقتي عايزين نقول حاجه، الاحاديث الموضوعه والمنكره والمكذوبه اللي فيها نوع من الابهار بالنسبه لعوام الناس، يعني يجيب مثلا تلاقي اغلب الاحاديث اللي تخليك تحبس الأنفاس تلاقيها في الغالب أحاديث منكرة وضعيفة وموضوعة، التي يلوكوها معظم الذين يصعدون إلى المنابر. ده لما بيجي عشان يتكلم أنا أقول له ده ما يتكلمش، لأنه ليس له دربة في انتزاع المعاني الصحيحة من الأحاديث الصحيحة. كل المعاني التي ترجوها أنت موجودة في الأحاديث الصحيحة، ليس هناك معنى تريده إلا هو في الأحاديث الصحيحة، بس هذه تحتاج إلى غواص. فأنا عشان أجدد الخطاب الديني لابد أن أهيئ لهؤلاء الخطباء من يجدد لهم تجديدا صحيحا. وأنا أقول هذا الكلام الحقيقة، إحنا أنا أستدعى والشيخ أبو العلاء أستدعى وغيري من المشايخ أستدعى في بلاد المسلمين، في بلاد العرب، من قبل وزارات الأوقاف، يعني أنا الجهات عندي الجهات الرسمية. لا أنا عايز أقول لك، أنا عندي في شهر واحد ثلاثة اللي جاي ده دعوة من وزارة الأوقاف الكويتية لمحاضرة للأئمة والخطباء. وهذا الكلام أنا فعلته في المرة الماضية لما كنت في الكويت، جمعوا الأئمة والخطباء علشان أعرفهم كيف يحضرون خطبة الجمعة، إزاي يقول درس. فأنا مثلا كرجل مثلا بقالي 30 سنة عمال أحفر بإيدي، وصلت إلى معلومة معينة بعايز ياخد مني هذه المعلومة، هذه المعلومة أنا محروم أن أعطيها للأئمة والخطباء في الأوقاف في بلدي. طب أنا عايز أفهم لمصلحة من؟ أنا النهاردة رجل بتكلم أهو، وكلام مستقيم على ساق العلم. النهاردة لما يجمع لي كل الخطباء، وأنا في كثير من الخطباء الأوقاف الحقيقة من الشباب اللي هو المتسنن والشباب اللي ده يأتوني في الدروس والخطب والكلام ده ويسألونني، لكن ده على مستوى الشخصي. إنما على المستوى الرسمي إحنا حتى الآن بنعامل معاملة مطاريد الجبل. حتى اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي مثلا، أنت لا تستطيع أن تتكلم في مسجد أوقاف، برغم أن أحيانا ممكن أنا أدخل مسجد المساجد على اعتبار شيخ معروف في بلدي مثلا أو في غير بلدي. بعض الناس يحلب بالطلاق لازم أقول كلمتين، لازم تتهد، لازم أقول كلمتين. أنا أحيانا أشفق على الخطيب، الإمام والخطيب في المسجد، وأعتذر بأن عندي مشوار، أن عندي كذا، أن عندي كذا، أن عندي حتى كذا، لا يحاسب، حتى لا يحاسب. تمام. فالنهاردة هذه الخبرة التي عندي وأبذلها مجانا، إحنا لا موظفين وزارة الأوقاف ولا بنأخذ فلوس من الوزارة، يعني إذن هو يأخذ ما عندي من العلم مجانا. ومع ذلك أجد أن أغلب الخطباء مستواهم متدني. مستواهم متدني ليه؟ لأنه طلع من كلية أصول دين، طلع من كلية شريعة، طلع من خد الشهادة فقط لا غير. وإحنا عارفين المناهج اللي في الجامعة ماشية إزاي، كتاب يبقى قد كده يحذف منه 10 صفحات بس، 20 صفحة بس هو المقرر، يطلع الطالب مش عارف يقرأ قرآن، مش عارف يعمل كده، ولكن وظيفته إيه؟ لازم يبقى إمام وخطيب. أنا قرأت في جريدة الأهرام من حوالي عدة سنوات أن وزير الأوقاف رفض تحويل الأئمة والخطباء إلى فراشين. إمام وخطيب في المسجد يطلب أن يحول إلى فراش. ليه؟ لأنه مش عارف يقرأ قرآن، يقف في المحراب مش عارف يقرأ قرآن. حصل نوع من التحويل والتحويل، لكن وجدوا فجأة أن هيحصل نوع من الخراب بالنسبة للمحراب، فرفض الوزير. أنا قرأت هذا بعيني في جريدة الأهرام. فالنهاردة أنا عايز أقول لما أجي عشان أتكلم عن الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني، الشاب ده هيتعلم من من؟ أنا لا أقصر طبعا المسألة علينا إحنا ولا كلام ده، على كل من له كفاءة، وتعقد دورات جادة حقيقية كيف نتعامل مع الأدلة الصحيحة. يعني مثلا أذكر على سبيل المثال الحافظ العلائي رحمه الله له كتاب اسمه نظم الفرائد بذكر ما في حديث ذي اليدين من الفوائد، 600 صفحة. حديث ذو اليدين ده اللي هو حديث أبي هريرة اللي عبارة عن أربع سطور، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر وكان مغضبا، فبعد ما خلص الصلاة صلى ركعتين وسلم، فسرعان الناس خرجوا من المسجد، اللي بيخرجوا في الأول كده، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه. شايفين النبي صلى الله عليه وسلم عليه مظاهر الغضب. فقام رجل يقال له ذي اليدين في يديه طول، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ثم اتجه إلى الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر وصلى ركعتين وسجد السهو. ده الحديث. الحافظ العلائي طلع منه 600 صفحة فوائد، لأنه عالم متبحر يعرف يطلع من الحديث كل كلمة، يطلع منها الفوائد الأصولية والحديثية والتفسيرية وكذا. فعايز أقول رب حديث. هو ده اللي مش عايز أقطعك، المقصود بقى 600 صفحة دول أنا من وجهة نظري الشخصية أنه تجديد الخطاب الديني أنا محتاجينه، ولكن اللي بيقولوه غلط أو اللي هم بيودونا فيه غلط. 600 صفحة دول إزاي نوصلهم بطريقة أنا شخصيا ما لا ما أنا, أنا, أنا, أنا مقصودش، أنا بدي مثال كيف يتصرف العالم المدرب مع الأدلة. يعني ممكن حديث واحد أنت تطلع منه 100 فائدة، واحد تاني ما يطلعش منه فائدة واحدة، يقولك إيه الفائدة فيه. فالنهاردة إذا كان انتشر علم سين من الناس، أي إنسان لا أقصره على طائفة دون طائفة، فيقال تعالى ونجمع لك الخطباء في محافظتك أو في القاف أو في الكلام ده، علمهم كيف يتصرفون مع الأدلة. مشكلتنا أننا لم نطلع على الأدلة ولم نتصرف عليها ولم نحسن التعامل معها. فعشان كده بقول تجديد الخطاب الديني إذا كان المقصود منه أننا أعرف الناس كيف نتعامل مع الأدلة، ده ممتاز، بس ده عايز آلة وعايز ترتيب. إنما إذا كان تجديد الخطاب الديني زي ما أنا شايف مثلا أن الخطب تكتب وتبقى مكتوبة لعناوينها، وأنه لا يخرج عن الخطبة، وأن يتكلم عن تراب الوطن، إذا أنا هذا شيء أنا رأيته بنفسي، خطبة اسمها تراب الوطن، وهي يأتي على حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة وقال والله إنك لأحب أرض الله إلي وحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منكم أخرج. ده حب الوطن. أنا أقول هذا فهم مغلوط، هذا فهم مغلوط. النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال لمكة والله إنك لأحب أرض الله إلي لأنها أحب أرض الله إلى الله، هو ده في الخيرية. مكة أحب الأرض إلينا وإن لم نكن من أهلها، لأنها أحب الأرض إلى الله. المسألة ما كانتش لا قصة تراب وطن ولا القصة التعلق بالأوطان، لأن الكافر والمسلم يتفق في هذه الجزئية. الكافر يحب الوطن بتاعه والمسلم يحب الوطن بتاعه، لكن الفارق أنها كانت أحب الأرض إلى الله. فانا عايز اقول تجديد الخطاب الديني احنا زي تجريم الفتوى. احنا معايا الكلام وكان... الكلام احنا اذا كان تجديد الخطاب الديني عشان انا ارفع من مستوى الخطباء ويكون فعلا في اليه في اليه وبعدين يكون في مكتبات لهؤلاء مكتبات عشان يحضر بانسان ذكي وانسان ممتاز وكويس بس ما عندوش كتاب يحضر منه. لو حب يجيب كتاب زي قاموس السنه كتاب فتح الباري حافظ بن حجر العسقلاني وبياخد بدل كتب 20 جنيه ده محتاج انه يغيب سنه كامله يسد في قسط فتح الباري لوحده فضلا عن انه عايز مجموعه من الكتب مثلا عشان خاطر يبقى يقرا فانا عايز اقول يعني برضو نفس المحذور اذا كان القصد بتجديد الخطاب الديني هو رفع كفاءه الخطباء عشان يستلوا من الاحاديث والادله الكثيره المعاني الجميله ويدللوا عليها من الخارج من كتاب السنة بأدلة أخرى ده حبا وكرام. وأنا أقول من هذا المنبر أنا لا مانع عندي إطلاقا مع زحمة أعمالي إن أنا أسهم بشيء من الجهد في هذا في والوقت في هذا الموضوع. خلاصة تجربتي التي أخذتها من العلماء المشايخ وأخذتها من الكتب أنا على استعداد أن أعطيها مخلصا في ذلك. إذا كان القصد زي ما أنا قرأت والكلام ده القصد به تمديد جانب الإرجاء عند الناس والبسط أحاديث الرجاء لهم وهم مفرطون يعني أنا ما جيش على واحد مفرط في الأصل ثم أكلمه عن الجنة ده نوع من الضرر البالغ بالنسبة له. الشيخ أبو العلاء بقى ده قصته بقى يعني يتكلم في إذن إحنا شيخنا يعني مع تجديد الخطاب الديني ولكن يعني إيه تجديد الخطاب الديني الناس عايزين منه إيه أو من قصد التغيير هل قصد التغيير بنية زي الفتوى بالضبط بنية فيها سوء وخبث ولا بنية فيها يعني تقدم. احنا مع التقدم مش ضده. هل تجديد الخطاب الديني بدل ما يبقى في الراديو في إذاعة القرآن الكريم انا بالمناسبة حتى يعني للفتوى سبحان الله النهاردة في إذاعة القرآن سمعت حديث اسمع عنه دائما انه موضوع اصحابي كالنجوم او ضعيف الله اعلم موضوع اصحابي كالنجوم بايهم قصير في إذاعة القرآن الكريم وفي البيت من العلاعة. طب ما هو تجديد الخطاب الديني ادي نقطه تجريم الفتوى ادي نقطه الكلام في الدين بغير علم ادي نقطه يعني ازاي يعني نحسن الظن الاول يعني. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الحقيقه نحن نطالب بتجديد الخطاب الديني المطالبهم ولا جدينا غلط الحقيقه نحن نطالب بتجديد الخطاب الديني. طول عمرنا نشأنا في القريه نطلع نسمع خطيب الأوقاف عنده كتاب الجوهرة خطب المواسم بيقول كلمتين وينزل. هو ده الموضوع موضوع تجديد الخطاب الديني موضوع كده ان خطيب الأوقاف هذا اذا كانت المساجد طبعا الوقت صارت او هناك حملة لتوقيفها او هنقولها ازاي انها تبقى أوقافية كل المساجد يعني لا بأس في ذلك ولكن تجديد هؤلاء الخطباء ماذا يقولون للناس. حقيقة أنا أتبنى هذه المهمة من زمان ولنا أكثر من كتاب في خطبة الجمعة كيف تعد خطبة وكيف تلقي خطبة. وفضل الله عز وجل كما يقول الشيخ درسنا في أكثر من محفل على مستوى العالم في دورات خاصة كيف تعد خطبة وكيف تلقي خطبة. قضية في بنقول تجديد الخطاب الديني دايما أقول لإخواننا أنا مش عايز أتكلم وده كلامي كثيرا مع مشايخنا والدعاء إن أنا عايز أتكلم عن الختان وما أتكلمش عن اللي أتكلم عن الختان تجريم الختان وتحريم الختان أنا عايز أتكلم عن الختان وعايز أتكلم عن الحجاب وما أتكلمش عن اللي حرم الحجاب وعايز أتكلم عن عذاب القبر ونعيمه وما أتكلمش عن اللي قال شرح الصدور بنافي عذاب طب إيه اللي هيشرح الصدر في بنافي عذاب القبر يعني برد حديث وآيات. الشاهد إيه أنني أريد أن أجعل هذا الدين قضايا ودي سنة الدفع اللي الشيخ قال عليها وأنا قلت إن في كلام كتير كان عايز ترجمة زي سنة الدفع وجهاد الطلب والأباضية كنت عايز أعلق على الثلاث كلمات دول ترجمة بس إن إحنا نوضح المسألة مش أعلق أوضح إن سنة الدفع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يقول كده لما يحصل تجريم للختان أو يحصل تحريم لعذاب القبر ونعيمه، ده بيدفعني ان انا اتكلم وابسط الادله. وان كانت هذه كما قال الشيخ هذه معتقدات الناس ومستقره عند الناس، وده كتاب وسنه هم القران بيتقري له في البيت كل يوم، والمصحف بين ايديه، الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى بين ايديه والسنه بين ايديه. ولذلك كثيرا ما اقول ان الناس يعلمون جيدا ياخدوا من مين وما ياخدوش من مين. قد يضل لبعض الوقت لهواه، لكن الحقيقة أنه سيعلم جيدا الحق فيه. فالحق يعني واضح أبلج والباطل لجلج. الشاهد تجديد الخطاب الديني تاني هو أن يعلم دعاء، تفتح مدارس للدعاء، مدارس لإعداد الدعاء، يعلم هؤلاء الدعاء كيف يخاطبون الناس فيما يحتاجه الناس. أنا بقول للناس اللي قاعدة تحت رجليك دول، بيقول كده في قضية خطبة الجمعة أن الله رفعك فجعل رؤوسهم في مستوى قدميك لتخدم هؤلاء الناس وتنفعهم. لو اجتمعت أنت بدون هذه الخطبة لا تستطيع أن تسكتهم، الناس اللي سكتين لك دول بيسمعوك. لذلك قلت كده أن من الإجرام بحق الناس أنك أنت تيجي تفكر يوم الجمعة وأنت على المنبر أتكلم أقول إيه. لابد من الإعداد، لابد من الإعداد الجيد الطويل طول الأسبوع تحضر خطبة الجمعة، إلا إذا كان فقيه متمكن زي الشيخ أبو إسحاق، ده موضوع مختلف بقى. العفو أي خدمة. الشاهد إيه؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أصلا بحبك. أنا بحبك والله. اللهم صل على محمد. بيرد عليك بالحركات يعني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو احنا متعودين منه بتاع حركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بقول ان تجديد الخطاب الديني ان اعد هذا الطالب، طالب الاوقاف ده اللي بقى امام مسجد، اجهزه بقى انه يخدم الناس دي عشان الناس دي تسمعه. انت تدخل المسجد تلاقي نص الناس نايمه ونص الناس تانيين سرحانين ما استفادوش حاجه. بس احنا مركزين بس على خطبه الجمعه. الناس دول اللي بيقولوا تجديد الخطاب الديني عايزين يقولوا عن طريق الفضائيات وعن طريق المؤامرات. هقول بقى تجديد الخطاب الديني اللي هو ايه؟ مش القضيه فيه ان نجدد طريقه عرض الكلام، العرض، طريقه العرض، ان انا اعرض الكلام. انا قلت كده في بدايه قناه الناس دي، وقلت ان بفضل الله عز وجل ان ربنا يعني هذه القناه لم تفتح للدين اصلا، وانما كانت فتحت قناه منوعات ثم حول الله. وقلت دي بتذكرني بقصة أصحاب الأخدود. كان في من كان قبلكم ملك، وكان الملك ساحر، فلما كبر قال ائتني بغلام وعلمه السحر يكون لك من بعدي. فأتي بغلام فجعل الله في طريق الغلام راهبا، فجلس الغلام إلى الراهب فأعجبه كلام الراهب. الشاهد إيه؟ أن الله عز وجل حول الغلام بدل ما كان يعد وسخر له الملك والساحر، الملك وأمواله وجنوده والساحر وشياطينه وعلمه بالسحر ليصنع منه ساحرا، وقدر الله له أن يكون داعي. نعم. فكان داعي. هذه القناة قدرت أنها تلفت الناس عن دينهم فسخرها الله لتكون دينهم. وكذلك قناة الخليجية، حين قلت في توبة قناة أن هذه القناة حين صارت قناة دين ينبغي المحافظة عليها بقى أنها تبقى دين، وأن هذا الدين يبقى نافع. هو ده تجديد الخطاب. اتكلم في القناة دي ليه؟ النهاردة لما انظر في خريطة القناة، الفقه فين والعقيدة فين والتفسير فين والسيرة فين وخدمات الناس وواقعهم فين، هو ده تجديد الخطاب الديني. وان كل هذا يعرض، وده جزء من تجديد الخطاب الديني فعلا. جزء، احسنت، هذا كله من تجديد الخطاب الديني. يعني جزء من تجديد الخطاب الديني ان يعرض هذا على الناس بالصورة العصرية اللي يقبلها اناس، الناس ببساطة اللي احنا كنا بنقول دلوقتي ايه، ترجم. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الناس بعضهم ببعض، قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وكذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. هذا الدفع أن الباطل يتكلم فيقوم أهل الحق ليردوا عليه، يظهر الحق ويبين الحق ويقبله أهل الحق. تجديد الخطاب بقى هي مشكلتنا. مشكلتنا في ايه؟ في انه احيانا يكون باطل مزركش مزين مزوق، معه الادوات ومعه الالات وعنده الامكانيات ومسخرة له وسائل لنشره وفي المقابل حق حق بيورد بطريقة غلط أو ملخبط للأسف الشديد. حق في يد أناس يعني لا يحسنون عرضه لا يحسنون عرضه. الناس اللي بتقول النهارده أنا في التلفزيون بعمل كده وبعمل كده وبعمل كده، أنا كنت بعمل في المسجد كده، يعني مش جديدة في التلفزيون بس إن أنا بعمل كده وكده، لا في المسجد كان وضعي كده وكنت بتكلم كده طول عمري كده، أن هذا هو الذي يجذب الناس. يعني لما قالوا متشبث في المشاهد بإيديه وإسنانه، أنا متشبث في السامع في الطالب. ليه؟ لأن قلت كده ذكرت لما جبنا سيرة قناة الناس، لا في بداية قناة الناس كان مدني ومحمود سمير وهاني البنا، قلت لهم نحن ندخل منافسة غير شريفة لأنني يلزمني دين حلال وحرام، يجوز ولا يجوز، أما الآخر الذي يعرض باطل كليبات وغيره لا يلزمه دين. فأنا عشان أجذب المشاهد اللي هو في إيده ريموت كنترول عنده 99 قناة، ممكن يشوف فيلم، ممكن يشوف أغنية، ممكن يشوف ما أعرفش، ده آخر علمي 500 قناة أنا عايز أخليه معايا يسمعني. فلازم هو ده تجديد قضية العرض، من جهة إيه اللي يتقال للناس، من جهة يتقال إزاي، من جهة أنتوا بقى الباقي عليكم في طريقة التوصيل. في طريقة التوصيل أعتقد أن حتى الحوار ده هو بالشكل ده، إذا كانوا هم فعلا محقين في أنهم يريدوا تجديد الخطاب الديني فإحنا جددنا فعلا. أما شيوخ كبار زي حضراتكم قاعدين وبيتحاوروا مع ناس بتليفونات مداخلات منظر شكله مختلف، لذلك احنا في تغيير الديكور اختلفت انا مع بعض الاخوة الافاضل انه يا ترى التجديد مع الشيخ يوصل المحتوى ولا يلهي ونبص لل ساعات يلهي لما لا انت قد تعمل كده يلهي لديل مين اذا يعني احنا مع تجديد الخطاب الديني بلا شك طريقة العرض طريقة العرض خذلك يعني في يبقى في بس ده وما يقدم بس ده عايز علم وعايز عايز علم عايز علم وعايز ناس مدربين جربوا وذاقوا ما هينقل ازاي. ما انا مش قصدي المحتوى جوه الكلام انا اسف ما يقدم يعني تكوين الملكة الملكة دي الملكة تكوين ايه؟ الملكة دي عند اناس اشخاص يعني انا بقول يعني ان احنا النهارده محتاجين ان يربى اناس على ان تكون عندهم هذه الملكة ملكة انه لما يبص للآية يستنتج منها ويستثمر منها يعني يبص للحديث يعرف يستخدم. لا أصعب ما فيه إنما مؤقتا إحنا بنقول إنه وجود حضرتك مع الشيخ أبو إسحاق وتتناقشوا من غيري في حلقة تانية ده تجديد لخطاب الدين، يعني ده شكل نوع من أنواع التجديد. الناس بتتبسط دي دلوقتي والحلقة يعني مهمة لأنكم موجودين مع بعض ودي حاجة بسيطة جدا، مش حاجة بتيجي يوم الأربع والشيخ بيجي يوم الجمعة نخليها جمعة نخليها أربع، مش عشان قرأت الناس والله تكلف دي فعلا جديدة، أو ممكن حضرتك مع الشيخ مع شيخ تالت وتاخدوا برنامج له هدف زي ما انت عايز من ناحية العلمية المحتوى براحتكم، إنما أنا عملت اللي عليا إنه شكل العرض ما بقى زي المسجد شيخ قاعد بيقول خطبة، لا بقى شيخ بيتسئل وبيجاوب، شيخ بيطلع منه كلام ممكن هو ماشي. دي اللي انت بتقوله ده ممكن لا ممكن يبقى من ثمرات التجديد، من ثمرات التجديد، إنما القصد بمسألة التجديد هو حسن التعامل مع الأدلة، هو ده الموضوع. زي ما بنقول هو دي مسألة ملكة. النهاردة الشيخ لما تكلم في عن الفتوى وقال مسألة الواقع بالكلام ده، أنا برضو عايز أضيف كلمة في دقيقتين إن العالم لا يحلق في الأجواء إلا بجناحين، الجناح الأول الأدلة، الجناح الثاني تنزيل الأدلة على الواقع، معرفة الواجب في الواقع. ممكن أنا يبقى عندي أدلة يعني أحرق بلد بدليل صحيح لكن حطيته في غير مكانه. هو النهاردة بيعرف الفرق ما بين العالم عالم العامة وعالم المكتبة، يعني ابن تيمية ده كان عالم عامة نزل في وسط الناس قال إنما أنا رجل أمة نزل في وسط الناس عرف. يعني ابن القيم لما بيحكي أيام التتار لما مر هو ابن تيمية مع تلاميذه والكلام ده لو شاربين الخمر وسكرانين، فواحد قال لهم قاتلكم الله أتشربون الخمر وقد حرمها الله، قال دعهم يشربوها إنهم إن أفاقوا خربوا البلاد وقتلوا العباد. فده دي ما دي يعني ما دي فقه. دي هذا فقه. هذا فقه هذا فقه واختار. طبعا ده مش دعوه لشرب الخمر يعني، عبرت عشان في ناس ممكن تفهم القصه دي او يقول لك نوم الظالم عباده والكلام ده. فانا عايز اقول العالم الذي عاش في وسط الناس وجرب بخلاف العالم حبيس المكتبه. حبيس المكتبه بيتعامل مع ادله، ما عليه الدليل ده وقع في مكانه ام لا، تحرير بقى المناط والكلام ده. فدي المساله تحتاج، عايز تنميه الملكه يحتاج الى هذا. فانا عشان كده بقول في النهايه يعني عشان ما يبقاش كلام مكرر مني، تجديد الخطاب الديني هو حسن التعامل مع الادله، استخراج الفوائد الكثيره من الدليل الواحد، والفائده اللي انت بتطلعها تلتمس لها ادله من الخارج، ادله من الخارج. يعني انت تطلع مثلا، وانا برضو بهذه المناسبة اي حد يقول مثلا طب ايه الكتب اللي بتوعنا باستخراج الفوائد علشان نجعلها يعني امامنا، اقول لك من العلماء المدربين على استخراج الفتاوى الكثيرة من الدليل اللي هو سطر سطرين، ابن عبد البر رحمة الله عليه امامه المالكية، ده في كتاب التمهيد، تمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد. برضو أبو بكر بن العربي برضو في أحكام القرآن، والقرطبي أخذ طريقة أبو بكر بن العربي ووسعها قوي، يقول لك الفائدة فيها مثلا هذه الآية فيها 60 مسألة، فيها 50 مسألة، فيها 20 مسألة، أخذ نفس طريقة أبو بكر بن العربي في المسألة دي. ابن أبي جمرة في شرح مختصر بخاري أستاذ في المسألة دي. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه جمع أطايب كل هذا في فتح الباري، بعد ما بيشرح الحديث يقول لك ويؤخذ من هذا الحديث، وابتدي عدد لك الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث بعد الشرح الكامل له. كل فايدة من هذه الفوائد انت ممكن تعملها درسا مستقلا، تروح تحضر لها أدلتها من الخارج، ودي الطريقة اللي احنا تعلمناها. أستاذ الأستاذين في هذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هذا البحر الهادر الذي ان تكلم لا يكاد يمل ولا يكاد يسكت، برضو يخرج من الدليل الواحد عشرات الفوائد. ابن القيم رحمة الله عليه أخذ الفايدة دي من أستاذه وجلاها، ويمكن ابن القيم يعني خلاها بالضبط كده رطبة قوي يعني، ويمكن بينها أكثر روحانية وكده مع ابن القيم. احنا بنلغى يعني عندنا برنامج يعني اسمه فتح الباري للدكتور مازن السرساوي بيشرح كل يوم خميس ماسك فتح الباري، بصراحة برنامج لا هو فتح الباري الحقيقة كل يوم اللي مش عارف يجيب الكتب دي كلها يروح لفتح الباري، شرح صحيح البخاري قاموس السنة الذي قال فيه الشوكاني لما قيل له ألا تشرح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح. احنا من ضمن قواعدنا في القناة في الفترة الحالية يعني بنحاول جدا نطلع في وقتنا، ويمكن حضرتك وانا اتكلمنا ان دليل برنامج اتأخر، فقد يكون لأسباب في الديكور او اي سبب، فاحنا مش عايزين نتأخر كتير على الشيخ محمد الصغير. ف يعني في نقطتين، اولا الاخت اللي اتصلت، وثانيا الختام. قبل ما نختم موضوع الرد على الغير، انا اسمح لي يا شيخنا بعد اذنك كنت برضو ناوي اتكلم في النقطه دي، هل المفروض نرد على الهوى ولا ما نردش؟ ممكن كلمت حضرتك فيها كل ما نيجي نرد على الشيخ فلان في قناه كذا لما بيقول كلام بنقعد نتناقش، مرة نقول يجب الرد، ومرة نقول لا خلاص مفيش داعي للرد. فهو حضرتك ربما أخذت الموضوع قوة وبوقت طويل، فالمشاهد استغرب هو الشيخ أبو إسحاق ضد القناة بجد، هي القناة نفسها مضايقاه، ولا ضد ظهور المرأة المنتقبة على القناة؟ وإذا كان ده بشكل شرعي طب خلاص ما يقول لنا الشرع، وهم طلبوا يردوا فقلت لهم ردوا، يعني إذا كان على القناة الأخرى الحافظ يعني يردوا على ما حضرتك تفضلت به. فأنا في النهاية لأن الموضوع في رقبتي، وأنا دايما زي ما قالت الأخت اللي اتصلت أعلنت كده في القناة إن أنا مع القنوات الإسلامية، ويمكن لما رجعت قناة الحكمة أنا عملت إعلان بترددها، وده غريب على التنافس في الساحة كلها، وقناة الحافظ عملت لها إعلانات وبقول اهوت بأسماء اهوت عادي، وقناة الرحمة حبيبي يعني مفيش حتى دعاية أو غير دعاية. المسألة المفروض نخرج لإعلام اللي هو تجديد الخطاب الديني، نبقى إخوان وحبايب ونقدم دين قوي كلنا نتعاون مع بعض. فإحنا مش ضد حاجة، وحضرتك بتتكلم أنا عارف ومتأكد إن حضرتك بتتكلم من ناحية علمية، شايف إن هذا لا يجوز، هذا حرام، فأترك بقى الشيخ يعقوب يقول برضو الشيخ. لا بس انت قول بقى الكلمتين بتوعك عشان تديني المجال اتكلم. خد المجال. لا لا انا بديك. بارك الله فيك. انطلق. لا انت بس قول لي بس. لا رأي حضرتك في القضية عايزين نبقى صرحاء يعني. ظهوري. لا بمنتهى الصراحة. يعني هل ظهور المرأة المنتقبة على قناة فضائية؟ صلي على سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله على اهله وصحبه وسلم. يحدفها لي كده زي قنبلة. القضية في أنا طول عمري بقول يا ناس المرأة إشكال يحتاج إلى حل شرعي برضا المرأة أن تكون امرأة. قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يبقى المرأة إذا ربنا سبحانه وتعالى أمر بأمر ما لهاش الاختيار لا المرأة ولا الرجل. لكن قضية إيه؟ أحيانا تستشعر المرأة إن في تحجيم لها. مش أنا يعني أنا دايما أنا قلت الكلام ده في التربية وتربية الأولاد خصوصا. قلت إن أنا بنتي لما تبقى ماشية في الشارع لابسة جلباب وخمار عندها 4 سنوات ولا 5 سنوات وست سنوات وبنت تانية لابسة بادي وستريتش والبنت التانية عمالة تتنطط زي العفريت وبنت أنا متكتف. فالبنت تقول هو ذنبي انا ان ده ابويا ان ابويا سني يعني هو ده ذنبي ان انا ما اتنططش زي دي. انا عايز افهمها ان مش ذنبك ان ابوكي ده دين ربنا اللي قال كده مش انا مش عشان انا محمد حسين هو اللي عامل فيكي كده ده ربنا. فلازم ترضي بكده وتقبلي كده وتحبي كده لانك بتحب ربنا وانت لازم تعمل لهم مكان تتنطط فيه جدا جوه عشان ما ده اللي انت كنت بتقول لي الجرايد بتتكلم عندك ومش عندك. طب انا عندي عشان اعمل له. طيب عندك يعني عندي. طب عايزين ربنا وسع عليا ومديني الحمد لله رب العالمين وعامل لهم مكان يلعبوا ويتنططوا ويتفسحوا ويسبحوا وكل حاجه. طيب ده كويس جميل جدا. طب اللي ما عندوش ما يلزموش هيعمل ايه؟ لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أحيانا لا يكلف الله نفسا أحيانا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. على دماغي من فوق الشاهد ايه؟ أنا عايز أتكلم فيه في قضية المرأة. القضية الشائكة اللي جيت أتكلم فيها رحت أنت محذرني ما حاسب قضية ايه؟ امتى ساعة الفرح؟ حالا. قضية المرأة ده دين يعني زول كده. لما انا اجي اتكلم عن ختان وتقولي كده هتروح في داهية ما اروح في داهية بس لازم اقول الحق وقيلنا ما جيش يقول الحق يا ما ينفعش ان انا اعطى هذه الفرصة وما اقولش الحق. ان انا اقول الختان واجب وان انا اقول ان الحجاب فرض وان انا اقول ان اللحية فرض وان انا اقول ان تقصير الثوب فرض وان انا اقول أو كل المعاني الحق اللي هو مغمور اللي كان محصور في مجموعة من الناس اسمهم مساجد الاخوة دلوقتي بقى على الهوى لكل العالم. اقول حقي وحق حق القناة علي حق الدين علي حق ربنا الذي سخر لي هذه القناة ان اقول الحق حتى وان كان هذا الحق لا يعجب بعض الناس مش او لو بس لو ارادوا يردوا على الحق بيقول ان عندهم حق يردوا بحق او مساله خلافيه احنا لسه ما خلصناش الموضوع بتاعك استنى. طيب القضيه ان من يريد ان يرد على الحق بحق يتفضل صدورنا اوسع صدور احسن واحد يرجع في كلامه انا اذا ظهر ان انا كلامي غلط. لكن بفضل الله عز وجل احنا برضه في موضوع غزه اللي كنت بتقول انت في كفه والناس كلها في كفه انا ما كنتش في كفه والناس كلها في كفه كل الناس كانت معايا شيخ ابو اسحاق قاعد قدامك اهو ومبرق لي انا اتصلت بيه وسالته قال لي الكلام ده صحيح بس مش وقته ما تقلش للناس. لا لا ما قلتش مشات انما قلت عايز طريقه عرض جيده. الشيخ محمد الحلقه تخلص على خير. الشيخ محمد حسان نفس الكلام بالحرف. الشيخ ياسر برامي نفس الكلام. الشيخ والشيخ والشيخ كل الناس. فلذلك انا ما كنتش لا ما تقولش الشيخ حسان قال حلقات. لا معلش عشان لازم يبقى حقاني هنا بقى انا على راسي اللي شفته. الشيخ محمد حسان سيدنا قال وعمل. لا سيدنا طبعا يقول اللي هو عايزه حقه عالم عالم يقول ما نقدرش ننكر عليه. هو الناس النهارده حضرتك قلت الحل كله معلش انا اسف بقطعك الناس عرفت النهارده وجات اتصالات في الفاصل ان حضرتك قلت الجهاد فالناس فكرك بتقول مفيش جهاد مفيش خروج نقعد ساكتين. الكلام ده انا قلته على قناه الناس وقلته على قناه الرحمه مره واثنين وثلاثه والتسجيلات موجوده مستعدين نعيدها. طيب خير. اخر حلقه قبل ما اسافر قلت في قناه الرحمه رايي في قضيه غزه واحد أن الحل الوحيد لقضية فلسطين هي الجهاد في سبيل الله. طيب. اثنين ثلاثة أربعة. نرجع لموضوعنا النساء. أنا عايز بس أخاطب المرأة المسلمة الملتزمة التقية النقية، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أنت بتقول هيردوا ما يردوش، قانتات طيبة غلبانة قاعدة في البيت، ربنا سبحانه وتعالى أمر وقرن في بيوتكن. بوب الإمام البخاري باب جواز خروج المرأة للمساجد. الإمام ابن حجر في فتح الباري يقول ترجمة الإمام للباب بالجواز دليل على أن الأصل المنع، دليل على أن الأصل المنع. فإذا كان الأمر بقرار المرأة في البيت هو الأصل، أجي أنا أجيبها على الهواء في التلفزيون وتيجي تقول لي بقى دليلك إيه أنك تمنعني من التلفزيون؟ أنا منعكيش من التلفزيون. هل هذا مظهر واحدة لابسة نقاب مش باين منها حاجة، لابسة أسود، هذا الزي الشرعي الوقور جدا المحترم جدا ويظهر وبعد كده يقال عنه ان ده بعبع؟ شوف البعبع اللي ظهر على الشاشه، هل هذا كلام يقال؟ يعني هذا تنفير من الدين ولا دعوه للدين؟ طب هو لو بعبع، هو لو هو قال لي بعبع في ظهوره هكذا، طيب لكن في الواقع لا، مش في الواقع. طيب لا، هي ماشيه في الشارع محدش يقدر يقول ان ده بعبع، مش بعبع. لا مش بعبع، لكن ظهورها على الشاشه كده انت لو شفتها وهي، انا ما شفتش وانما حدثت، فلو شفتها كده وهي الكاميرا مقربه عليها كده واسود وباين بس مقلتي العينين السود بس، هذا انت كاعلامي ونسال الدكتور عاطف كاعلامي هيقول لي ده دعوه؟ انا قلت له كاعلامي لا. والراجل قال لي حاضر، بس ما فيش مشكله اذا كان في دليل شرعي اعرفه وامنع فورا. صراحه دي شهاده. انني قلت بوضوح وبمنتهى الصراحه ان دعوه النساء لابد لها من النساء، ولكن في بيوتكن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. في بيوتكن، المرأة تدرس في المسجد لمجموعة النساء، تدرس في البيت لمجموعة النساء، تنطلق في كل مجالات الدعوة في أوساط النساء، لكن ظهورها على الشاشة بالشكل ده يعني في الصدر منه شيء. تفضل يا شيخ. بعد كل ده في الصدر منه شيء بس مش حرام. ايه لماذا ايه العباره الرقيقه دي؟ لا عشان بس احنا مش عايزين رقيق. في الصدر منه شيء الشيخ هيكمل يعني لا يعجبك؟ لا طبعا لا يعجبني. بس ما نقدرش نقول حرام. بتاع الامام احمد؟ لا لا يعجبني على طريقه الامام احمد. انا اتفضل الشيخ. بالنسبه للقضيه اللي انا اتكلمت فيها، بس الشيخ كده على فكره ما قالش حرام. لا لا الشيخ كلامه واضح جدا، قال لا يعجبني وقال فيش في ما قول لا يعجبني ما انا يعني لا لا لا لا. بدل ما هم يردوا علينا نرد احنا. لا لا لا بص يا ابو زياد، القضيه دي انا التي اثرت في الاول السؤال الاولاني وحضرتك ليه ما اصرتش بالنصح ماشي قبل ماشي الاعلان ماشي. انا بلغني بعض الناس ان في منتقبات ظهرنا على قناه فضائيه، لا سميت القناه ولا كان، ظهرنا على قناه فضائيه، فأنا مسست هذا الأمر مسا رقيقا في برنامجي فضفضة، لم يتجاوز كلامي أكثر من 3 دقائق خلاص. بعد ما خلصت الحلقة كان في حوالي 4 أخوات بعضهن ظهر، وكان في لسه بعض أخوات سيظهرن، كان إيه كان برنامج وكان في تناوب في البرنامج. أنا لقيت الأخوات دول اتصلوا بي وكلموني، قلت لهم يا جماعة، قالوا إحنا دلوقتي ظهرنا والوضع أفسحته من صدري ومن وقتي، وبسطت لهم الأدلة الشرعية وبسطت لهم مفاسد الواقع. كل الأخوات هم 3 اتصلوا بي وواحدة رابعة اللي ما زالت مستمرة زي ما أنا عرفت، يعني 3 منهم رجعوا القهقرة وقالوا لأول مرة نعرف الكلام اللي انت بتقول، ما يعرفوش اطلاقا القصه دي، ولا ان في منع بهذه الصوره. انا زي ما طلب اعطيته من صدري واعطيته من وقتي عشان احجم القضيه دي. لما يكون احنا بندعو الى رجوع المراه للبيت، وكثير من الاخوات المنتقبات من الاخوات او النساء اللي كنا في العمل لما انتقبنا رجعنا الى البيت وتركنا العمل والكلام ده كان عشان ايه؟ عشان بتكلم 1 و2 و3 فقط، دي واحدة طالعة تكلم الملايين واخد بالك؟ فأنا الحقيقة لما بسطت المسألة دي الأخوات اقتنعنا وقلنا تبنا إلى الله عز وجل إن احنا نقع في هذا. تمام. قالوا بس في أخت بتستمر. قلت له لو سمحت خليها تكلمني أنا برضو كما تكلمت، تبسط ما عندها من الأدلة وتبسط ما عندها من الكلام. إحدى الأخوات اللي هم يعتبروا يعني كانوا رأس في هذا الأمر قالت لي إن الأخت رفضت إنها تكلمني، بل قدمت استقالة من المعهد اللي كانت بتحفظ فيه مع هذه الأخت حتى تستمر. طب دي النهاردة أنا فعلا قبل أن أتكلم بقى وأبسط الكلام في مرتين يبقى أنا مشيت صح ولا لا؟ أنا إنما مسسته مسا رقيقا، لما حد كلمني أخذت وديت معه في الكلام، ولم ينتهي الكلام إلا وهن قلنا نحن فعلا ما كنا نعلم لا شيء عن الواقع ولم نعلم أن الأدلة ضد هذا الفعل اللي احنا تصرفنا به. فأنا الحقيقة تصرفت ما تكلمت بعد هذا في مرتين أو ثلاثة إلا لما لقيت في نوع من اللجج في المسألة دي. وأنا على فكرة لا وصلني حد كلام من حد، ولا حد قال لي فلان بيرد ولا ما بيردش ولا الكلام ده، الكلام ده كله مش هو. وأنا مش هترك المسألة دي مرة أخرى. ليه؟ لأن أنا تكلمت فيها مرتين وبسطت شيئا من الأدلة، لأن ما كانش موضوعي أنا أبسط. أنا قلت بسطت شيئا من الأدلة وأنا غير مستعد للدخول في هذا الأمر. ليه هنقعد نرد على إيه؟ ما عندهمش دليل، ما عندهمش أدلة أصلا. وأنا لما تكلمت وقلت جاهلات والكلام ده، بعض النساء، وأنا تكلمت في الحلقة الماضية وقبل ما أدخل في موضوع الحلقة كتاب الرقاق في شرح كتاب الرقاق اتكلمت نصف ساعة عشان أوضح أنا لما قلت هذا، وإن العلم مش سهل قوي. يعني زي ما الأخت اللي بعتالي أو رسالة بتقول لي العلم مش بالصعوبة اللي أنت مصورها دي، لا ده العلم في منتهى الصعوبة، لابد أن يسف التراب. وأنا النهاردة لما أجي عشان أتكلم وأقول إن لا يجوز لأحد أن يتكلم في دين الله عز وجل إلا إذا كان معه دليل صحيح ومعه فهم صحيح، الدليل الصحيح لا يأتي إلا عن طريق علم الحديث، الفهم الصحيح لا يأتي إلا عن طريق أصول الفقه. إن أنا أرتب هذا الدماغ. فالنهاردة لما أجي عشان أتكلم في العلم على حقيقة العلم، لا والله ده العلم صعب جدا، صعب صعب يعني مش سهل. الرجال اللي هم الرجال المتفرغون للعلم يكاد في مسألة جزئية يغيب يومين وثلاثة عشان يحررها. المرأة النهاردة مثقلة بخدمة زوج وخدمة أولاد وخدمة أضياف، وإذا فضل من وقتها شيء بتلحق تقرأ لها كلمتين عشان تروح تقول لأختها اللي هي تعتبر أقل منها في العلم، تقول لها كلمتين تزيل عنها عارض الجهل. والدليل على ذلك إن إحنا ما قلنا للأخوات اللي بيدرسنا في المساجد ولا في المعاهد العلمية أنتوا جاهلات وعدوا في بيتكم، بل بالعكس إحنا بنستقبل اتصالاتهن ونستقبل رسائلهن والفتاوى ومشاكلهن، ونقول اعملوا كذا وخلوا كذا وسووا كذا، مما دل على إن إحنا يعني شجعنا على هذا. وأنا لا أقول هذا يعني منا على أحد، ولا الشيخ يمن على أحد، بل الله يمن علينا جميعا. إحنا كنا أحد أهم الأسباب الرئيسة في إن دول انتقبنا وإن دول تعلمنا ودول عرف حاجة اسمها سنة. فما يجيش بعد طول الخدمة يقال أنت عمال تحطم في الزرع بتاعك والكلام ده. لكن أنا لما أرى واحد عمال يتخطى كل الحدود الحمراء ولازلت أقول بجهل، ولا ينبغي أن يغضب أحد عندما أقول بجهل، ده مش صبة لما أقول بجهل. ما هي الناس ما بتفهمش كلمة بجهل، وما لازم تعتبرها شتيمة. لا ما الكلام ده بعد ما علم يعني الكلام ده معلش يا سيدي، الحق قد يعتريه سوء تعبيري. يعني النهاردة العسل لو أنت قلت في العسل شهد أو قلت فيه قيء الزنابير شهد ده، طيب ما هو أليس قيئا؟ العسل قيء، بس يا بعد ما بين شهد ومن قيء الزنابير، يعني والحق قد يعتري سوء تعبير. لكن على الأقل على أي حال أنا وضحت في حلقتين مرادي من المسألة دي، وقلت في الحلقة اللي فاتت مش ضد حد، احنا ضد الخطأ. احنا شرع، احنا ضد الخطأ، أي خطأ احنا بننبه عليه. لكن مسألة اللجاج والكلام دوت، المسألة إذا تجاوزت يعني حدود الحق والكلام ده خلاص أنا برميها ورا ظهري وخلاص، ما على الرسول إلى البلاغ. يعني أنا قال المخرج لو زود عن 3 دقايق من برنامج تعديهم خصم 3 أيام، فعمال يقول لي أنا أنت أكيد عليك خصم شهر. عمال يقول لي عايزين نختم، أنا مش دعوة يا ريس. فإحنا يعني أولا ردا على الأخت اللي اتصلت، الشيخ وضح إنه القضية قضية فقه علم شرع، امرأة تطلع على شاشة أو تقول علم أو لا تقول، هو يعني مسؤول عما يقول من العلم الشرعي. أما القناة نفسها بتحارب قناة، هذا غير صحيح. القناة بتحارب تصرف خطأ، أي لو كان التصرف ده في نادي ورد عليه الشيخ ما فيش مشكلة، وأنا قاعد إن شاء الله نبقى في قاعدة خارج الهواء أو توضيح مني للمسؤولين في القناة الأخرى، ويبقى المسألة في حدود ضيقة إن شاء الله. احنا بنشكر فضيلتك يا شيخنا، جزاك الله خير نورتنا يعني، وانا شخصيا سعيد جدا بوجودك معايا. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. سعيد توفيق، جزاك الله توفيق. وطبعا يعني حضرتك شرفتنا يعني، ليه عندك محشي. جزاك الله خير، ربنا يكرمك. نشكر حضراتكم، والسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.